بسم الله. السلام عليكم، الصوت واضح؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا شيخ، نبدأ؟ مرحبا بكم، نبدأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الشاعر: وإذا طلبت العلم فاعلم أنه حمل فأبصر أي شيء تحمله، وإذا علمت بأنه متفاضل فاشغل فؤادك بالذي هو أفضل. أمتنا الإسلامية اليوم تمر بمنعطف فكري عقدي في المقام الأول، وحملت لواء الشريعة والعلم لابد أن يبنوا بناء علميا أصيلا متكاملا في شتى المناحي، كما أن التقنية المعلوماتية في هذا العصر غدت مسيطرة على العالم، فلم تعد المسألة مسألة تأصيل علمي بجمع المعارف والحفظ وإنهاء الكتب فحسب، بقدر ما هو إدراك لمتطلبات العصر. لذا كانت هذه الدورة المباركة والتي هي بعنوان تائهون في الأرض، وتعتبر هذه الدورة بإذن الله مدخل تأسيسي إلى القضايا الفكرية المعاصرة. نرحب بمعشر القراء الكرام، ونرحب بدكتورنا الفاضل الشيخ كريم حلمي، فليتفضل الشيخ. مشكورا مأجورا. أحسن الله عليك يا شيخ، طبعا تقدمة بديعة للقارئ، يعني الله يحفظك دكتور. بس دكتور الصوت بعيد شوي. بس اي نعم، كأن في صدى شوي. الحمد لله رب العالمين، صوت الان جيد. اي نعم، ممتاز دكتور، تفضل. الحمد لله رب العالمين، صوت السلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد واله وصحبه اجمعين. وبعد، أولا أرحب بجميع الإخوة والأخوات الحضور الكرام، جزاكم الله خيرا، بارك فيكم وتقبل منكم، وشكر الله لكم اهتمامكم، اللهم آمين. وهذه الدورة ستكون يعني في جلستين، الجلسة الأولى هذه الليلة، ثم غدا إن شاء الله الجلسة الثانية. والجلسة لن تكون طويلة جدا، يعني الجلسة بما سيكون من مناقشات لن تتجاوز الساعتين إن شاء الله. فبالتالي إحنا عندنا وقت محدود، وبين يدينا موضوع كبير للغاية، وهو قضية أي يعني أي مدخل أو أي شيء عموما يدور حول القضايا الفكرية المعاصرة، يعني الأمر فيه معقد لحد كبير، يعني لما سنذكره إن شاء الله. هذه الدورة بعنوان تائهون في الأرض. هنا في الأرض، لأن الحقيقة القضايا الفكرية عموما مرتبطة بشكل كبير بقضية التيه، التيه الإنساني في الأرض، وهذه قضية مركزية جدا وعميقة جدا كما سنتكلم إن شاء الله. وكما وصفنا الدورة هي مدخل تأسيسي للقضايا الفكرية المعاصرة. فبالتالي يعني أنا أريد أن أصدم بعض الإخوة الأفاضل، يعني وأنا أريد أن أخيب رجائهم للأسف، يعني كما بدأ لي من خلال استبيانا والاستطلاع القبلي، إن إحنا لن نشتبك بشكل تفصيلي مع قضية فكرية بعينها. يعني مثلا لن نأتي إلى قضية زي قضية الإلحاد، زي قضية العلمانية، زي قضية النسوية، ونتكلم عنها بشكل تفصيلي، نوضح ما هي ونرد عليها وما شابه، ويعني ونبين أسسها ونحو ذلك. يعني لن نشتبك بشكل تفصيلي، ولكن المقصود من هذه الدورة هو مدخل تأسيسي للقضايا الفكرية المعاصرة، فهو مدخل للقضايا عموما، ومدخل المراد به التأسيس الكلي، وليس التعامل مع شيء جزئي. نعم إن شاء الله يعني غدا قد هنتناول على وجه التمثيل بعض الجزئيات الموجودة في بعض القضايا، يعني تمثيلا لبعض الأدوات التي سنتكلم عنها وبعض الأمور التي سنتكلم عنها إن شاء الله. لكن في هذه الليلة لن نشتبك بشكل مباشر مع القضايا الفكرية، ولكن سيكون الكلام عن مدخل عام عموما يعني يتعلق بمسألة القضايا الفكرية. والحقيقة ده جزء أصلا من قضية، يعني من التعامل مع القضايا الفكرية، جزء من التعامل الأساسي، يعني مما يذكره مما يذكره المفكرون وما يذكره الكتاب في قضية البحث الفكري أنه بحث يعني فيه نزوع إلى الكليات. المفروض المفكر أو الشخص الذي سيتعامل مع القضايا الفكرية المفروض أنه يكون عنده دائما نزوع إلى الكليات، لا تستغرقه الجزئيات، لا تستغرقه البحث الجزئي. البحث الجزئي مهم والرد على التفصيلات الجزئية مهمة للغاية، لكن لا ينبغي أن يستغرقه ذلك ويشغله عن النظر في القضايا الكلية. وهذه من الأمور التي سنتكلم عنها إن شاء الله غدا أيضا بإذن الله. طيب قبل البداية يعني بما تطرقنا في عنوان الدورة نحن سنتكلم عن القضايا الفكرية وده مدخل للقضايا الفكرية، فإحنا يعني مضطرون اليوم وإن كان هذا سنتكلم عنه أكثر غدا إن شاء الله نتكلم عن مفهوم القضية الفكرية. ما المراد بالقضية الفكرية؟ وهذا كان السؤال، هذا كان المراد بالسؤال الموجود في الاستطلاع. ما معنى القضية الفكرية؟ يعني مثلا هذه الدورة تتبع المسار الفكري، ما هو ضابط المسار الفكري؟ ما هو حدود المسار الفكري؟ يعني ما الذي يجعل القضية داخل المسار الفكري أو داخل المسار الفقهي أو داخل المسار العقدي وما شابه، يعني كان هذه المسارات موجودة. يعني العلماء المنطق وغير المناطق عموما عندهم مفهوم جيد جدا، يعني مفهوم فني اسمه موضوع العلم، والغرض من موضوع العلم هذا هو أن يكون هناك حدود واضحة فاصلة بين العلوم. وبالتالي لما يكون عندي مسألة معينة مبحوثة أقدر أصنفها تبع عنه علم لما أكون عارف موضوع العلم. مثلا يقولون أن موضوع علم الفقه هو أفعال المكلفين من حيث كذا وكذا، من حيثيات معينة، فبالتالي هذا العلم يحكم على أفعال المكلفين، كذا حرام، كذا من أفعال المكلفين واجب، كذا من أفعال المكلفين مباح، كذا من أفعال المكلفين، فهذا هو موضوع العلم. فبالتالي أي حكم شرعي من حيثيات شرعية، من حيثيات معينة على أفعال المكلفين فهذا ينتمي إلى إيه؟ ينتمي إلى الساحة الفقهية. نفس الفكرة مثلا يقولون علم الأصول أنه هو موضوع علم أصول الأدلة أو الأحكام، أو الأدلة والأحكام من حيثيات أيضا معينة، يعني مش من كل حيثية ولكن من حيثية مثلا إثبات الأحكام بها أو أي مكان، يعني موضوع جدلي. فبالتالي عندما نتكلم ما هي الأدلة؟ عندما نتكلم في قضية ما هي الأدلة؟ نتكلم في حجية الأدلة، نتكلم في التعامل مع الأدلة، في النهاية هذا ينتمي. هذا المقصود، موضوع العلم هو بيوضح يعني السياج الذي يوضع حوالين كل مساحة علمية. فبالتالي ما السياج، ما حدود ما يسمى بالفكر، ما حدود، وبالتالي القضية الفكرية تنتمي إلى هذا الشيء. هل هناك أصلا شيء اسمه يعني شيء قائم بذاته اسمه الفكر حوله سياج يفصله عن بقية الأشياء ولا؟ هذا أمر فيه قدر كبير جدا من الضبابية، يمكن أتكلم عنه أكثر إن شاء الله غدا. لكن المفهوم مفهوم ضبابي إلى حد كبير، والحقيقة يعني هو مفهوم غير مريح تماما على الأقل بالنسبة لي، وفي إشكالات كثيرة جدا وأنا سأذكرها. لكن في النهاية نحن سنتعاطى مع المفهوم لأنه مصطلح منتشر وله دلالات معينة اصطلاحية عند الناس وعرفية، فبالتالي احنا سنتعامل معه. لكن في النهاية هذا أصلا مشكل، هذا مشكل يعني تثبيت هذا المصطلح وتثبيت دلالات هذا المصطلح فيها بعض الإشكالات ممكن نتكلم عنها إن شاء الله غدا. لكن عموما وبشكل مش هنتوسع في التنظير خالص، ما المقصود عرفا اصطلاحا بالقضايا الفكرية؟ المقصود بالقضايا الفكرية هي القضايا التي يكون فيها، أو المقصود بالمسار الفكري، أو المقصود بالبحث الفكري، والبحث الذي فيه اشتباك معرفي فكري مع مشكلات الواقع. يبقى القضايا الفكرية هي قضايا تنتمي إلى الاشتباك الفكري المعرفي مع مشكلات الواقع، النظرية والعملية، تقريرا وجدلا. يبقى بالتالي مهم على الأقل دلوقتي ان احنا نثبت هذه السعة تمام لمفهوم البحث الفكري. يبقى البحث الفكري هو اشتباك معرفي فكري مع مشكلات الواقع النظرية والعملية. مشكلات الواقع المؤرقة للناس في الواقع قد تكون مشكلات نظرية، زي مشكلات مثلا نظرية المعرفة، زي مشكلات لماذا نحن هنا وما الغاية من وجودنا، يعني البشر. المشكلات النظرية كيف نعرف الحق من الباطل، أم كيف نعرف الشيء الحجة الواقعية الموضوعية من الأمور مثلا التي ليست حجة مثلا أو ليست واقعية، أمور ذاتية. هذه كلها إشكالات نظرية. هل مثلا هذا الدين حق أم لا؟ هل الله سبحانه وتعالى موجود أم لا؟ يعني قضية فطرية، ولكن مع التشكيكات الكثيرة جدا ممكن يضطر الإنسان هو يبحث ويتساءل هذه الأسئلة. فده اشتباك معرفي، اشتباك فكري مع مشكلة مؤرقة للواقع. قد تكون المشكلة مش موجودة في بعض في بعض الأزمنة أو في بعض الأمكنة، لكن في واقع معين قد تمثل هذه القضية فكرية. أو اشتباك مع مشكلات الواقع العملية، زي إيه؟ زي البحث العملي التطبيقي في مشكلات الواقع، الإصلاح السياسي، الإصلاح الاجتماعي، الإصلاح المعرفي والعلمي، الإصلاح الأخلاقي. هذه كلها من الاشتباك المعرفي. يعني كيف؟ يعني غالبا سؤال الاشتباك المعرفي العملي هو غالبا بيكون إجابة سؤال كيف. النظري ما بيكونش غالبا كيف، سؤال ماذا وما شابه أو لماذا، لكن العملي كيف، كيف نصلح بقى، كيف نصلح الواقع. طبعا هو المفكر ايضا قد يعني قد، وده غالبا بيحصل تداخل ما بين الفيلسوف والمفكر والمصلح، وغالبا يعني ممكن يكون الشخص ثلاثه، هو يعمل على ارض الواقع وهو ايضا ينظر لكيف يمكن ان نشتبك مع هذه المشكلات. فالاشتباك المعرفي الفكري مع مشكلات الواقع النظريه والعمليه تقريرا وجدلا. يعني انا ساقدم اطروحه تمام لجواب هذا السؤال النظري او جواب هذا السؤال العملي، فهذا بناء، هذا تقرير أو جدل. سأجد من يهدم هذه الأطروحة أو يفرض علي أطروحة أخرى مناقضة لأصولي، فأنا بالتالي سأدخل معه في حالة جدلية لأهدم هذه الأطروحة التي يعني التي يدخلها علي، وأقرر المفروض مكانها أطروحة إيه؟ أطروحة أخرى. طيب في مشكلة كبيرة جدا نريد أن ننبه عليها، ممكن نتكلم عنها أيضا غدا إن شاء الله، لكن مهم أن ننبه عليها بما فتحنا هذا الأمر، وهو أزمة الانحصار في جزء صغير جدا هو غالبا الاشتباك المعرفي الفكري مع مشكلات الواقع النظرية جدلا، النظرية فقط جدلا فقط. ودي مشكلة كبيرة جدا. يعني الإخوة جزاهم الله خير، الكثير من الإخوة اللي شاركوا مثلا في الاستقطار بنتكلم عن طبيعة القضايا الفكرية أو أهم القضايا الفكرية ينبغي أن نشغل بها وما شابه، غالبا وده منطقي مفهوم طبعا ده اللي حاصل، إن غالبا في السياق الإسلامي للأسف نحن بنشغل دائما بالجزء غالبا الجزء النظري الجدلي، ودي مشكلة ان احنا ننحصر في حالة رد الفعل دائما. دي ازمة كبيرة جدا للغاية، ان احنا محصورين في حالة الدفاع وفي حالة رد الفعل، ان في الاخر ياتي الاخر، ياتي شيء حد يهدي الكفار، ياتي الغرب، ياتي اي مكان، ياتي شيء مناقض لاصولك ويهاجمك معرفيا، وهاجمك معرفيا، وانت تكون في حالة رد الفعل ان انت فقط تجيب وتجادل ونحو ايه ونحو ذلك. لكن يعني محتاجين ان احنا نشتبك مع هذه الاسئلة سواء النظرية او العملية ونقرر، ومحتاجين في الجانب العملي نقرر ونجادل. لكن من لا يصح ان احنا ننحصر، حتى الانحصار احيانا قد يكون مش يعني ليس في احسن صوره، قد ياتي متاخرا جدا، ما ده غالبا هذا اللي بيحصل. يعني حتى الاشتباك النظري الجدلي غالبا ياتي متاخرا جدا جدا بعد ما تشيع الايه، بعد ما تشيع الاطروحه المخالفه يعني، ونكون في الاول في حاله انكار ان هذا موجود، او في حاله تهوين من هذا، او التكاسل. يعني هذه الظاهره لها اسباب كثيره، لكن المهم اللي نريد ان ننبه عنه ان القضيه الفكريه مفهوم بالبحث الفكري مفهوم واسع من المشكلات الكبيره جدا ومن الازمات داخل البحث الفكري الاسلامي، ان هو منحصر في ركن ضيق جدا وهو الاشتباك المعرفي الفكري النظري الجدلي فقط. واحنا الحقيقه كما سيتبين الان، احنا نحتاج الدنيا كلها الإنسانية تحتاج لأبعد الحدود إن إحنا نوسع، المسلمون يوسعوا مفهوم البحث الفكري ويقتحمون البحث الفكري لإنقاذ الإنسانية، يعني بلا أدنى مبالغة. وهذا الذي سنتكلم عنه اليوم إن شاء الله. طيب طبعا قلنا البحث يعني عنوان الدورات أيهون في الأرض، الله سبحانه وتعالى مما حكم به على بني إسرائيل هم يتيهون في الأرض. والحقيقة هذه العقوبة عقوبة مصاحبة للتاريخ الإنساني الحياة البشرية، وهي عقوبة فعلا، وهو أصلا جزء من عقوبة نزول آدم للأرض. يعني فقط ليس العقوبة في نزول آدم عليه السلام للأرض، نزول البشرية للأرض، ليس فقط مسألة الشقاء والتعب ونحو ذلك وهذا الصراع مع الشيطان، لا، جزء من العقوبة في نزول البشرية للأرض هو حالة التيه. في الآخر الإنسان قاعد في الجنة ليس عنده أزمات معرفية، كل شيء مجاب، كل شيء واضح، كل شيء ليس هناك هموم معرفية عند الإنسان. لكن مع نزول الإنسان في الأرض ومع وجود المغريات ومع وجود أمور كثيرة جدا مركبة، الإنسانية بقت عايشة دائما في حالة من الإيه؟ تيه. والتيه أصبح جزء من مركب التاريخ الإنساني والحياة البشرية. وأي إنسان يقرأ في أي كتاب في الانتلكتوال هيستوري اللي هو التاريخ الأفكار في الإنسانية عموما، سيجد هذه الحالة جزء في حالة من يعني من المراوحة وحالة من الترنح ما بين الأفكار والإجابات وتغيير كل شيء يعني إلى حد فيه جزء من مركب التاريخ الإنساني وجزء من مركب الحياة البشرية. ووظيفة الأنبياء وجزء من وظيفة الأنبياء تمام هو إخراج الناس من التيه. يعني من وظائف الأنبياء الأساسية والمركزية هو إخراج الناس من التيه. يبقى الناس لما نزلت الأرض بشان نزلت الأرض تدخل في حالات عظيمة جدا ومرهقة من التيه، ثم الله سبحانه وتعالى يبعث الأنبياء ليخرج الناس من الإيه؟ من التيه ليبصروا الناس. ويعني من الإشارات كذلك الله سبحانه وتعالى يقول ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، لتخرج الناس لم تعلم. فالعلة في هذا لماذا ما هي لماذا الله سبحانه بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ليخرجهم من التيه إلى النور إلى الهدى إلى الاهتداء إلى حالة السكينة المعرفية بدل هذه الظلمات التي يحكم فيها المعرفية والسلوكية وغير ذلك يعني. وحتى الله سبحانه وتعالى يقول لموسى عليه السلام لقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. هذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا جزء من بعثة أي نبي أنه هو يخرج قومه من الظلمات إلى النور من التيه إلى الإيه؟ للاهتداء. وهذا كثير طبعا هذا كان مع كل الإيه؟ مع كل الأنبياء. والحقيقة يعني كما ذكرنا أن التيه جزء من مركب الإنسان عموما يعني في دائرية التيه. تعرفون أن هناك كلام عن التاريخ، هل التاريخ دائري أم التاريخ خطي يعني في تصاعد كده مثلا أم في هناك حالة دائرية بتتكرر يعني. الحقيقة هذا تناول ساذج يعني أو سطحي، في الآخر التاريخ مركب من عدة أشياء يعني من عدة عناصر، وبعض هذه العناصر قد يكون في حالة دائرية وبعض يعني عندما نستقرئه، وبعض هذه العناصر قد يكون في حالة أميل ولكن ليس بشكل مؤقت للتصاعد، بعض العناصر أميل للهبوط. فبالتالي التيه الإنسان لو تأملنا نجد أنه موجود في حالة دائرية دائما، الناس بتدخل في حالة من التيه حالة من الانحطاط، ثم الله سبحانه وتعالى يبعث الأنبياء فيعني يخرجون من هذا الإيه من هذا التيه، ثم بعد مدة الناس تدخل في حالة من التيه مرة أخرى، وهكذا يبعث الله الأنبياء والناس تخرج من الإيه والناس تخرج من التيه. لذلك الله سبحانه وتعالى يعني مما يظهر مثلا من أمثلة الإشارة لهذا، وتقريبا كل الصور التي فيها تتابع ذكر الأنبياء هيظهر فيها هذا المعنى. من أشهر الصور التي يظهر فيها هذا المعنى ليس يعني مقصود سورة الأعراف لسورة هود، أما سورة الإيه سورة الأعراف. الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف سيذكر خلق آدم عليه السلام وهداية الله جل وعلا لآدم، يعني خلق آدم عليه السلام كان مقرونا بهدايته، الله جل وعلا علم آدم الأسماء كلها، هذا نوع من أنواع الهداية، هذا إخراج من التيه في بداية الإيه بداية خلق الإنسان، ثم تحصل الغواية بعد ذلك، وهذا جزء من الدخول في حالة الإيه ده هذا جزء من التيه، ثم تأتي التوبة والهداية برضو أيضا بعد ذلك، وحالة من التعليم لآدم عليه السلام عن طبيعة الصراع مع الإبليس وعن طبيعة النفس الإنسانية وعن طبيعة الحياة، هذا أيضا في نوع من أنواع الإيه الهداية. ثم تأتي قصة سيدنا نوح عليه السلام، ثم يأتي سيدنا هود عليه السلام ويقول لقومه اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. يبقى إذن سيدنا نوح عليه السلام أتى بالهداية، ثم بعد الهداية التي تبقى سيدنا نوح حصل نوع من أنواع الإيه التيه، دخول في الظلمات مرة أخرى. فيأتي سيدنا هود عليه السلام يعني ذكر قومه أن الله جعل استخلفكم في الأرض بعد نوح عليه السلام ودخلتم في هذا الضلال وأنتم ينبغي أن تخرجوا منه من هذا التيه إلى الهدى. ثم يأتي سيدنا صالح عليه السلام ويقول لقومه واذكروا جعلكم خلفاء من بعد عاد. حتى بعد الهداية التي أتى بها سيدنا هود حصل نوع من الدخول في التيه مرة أخرى، فأتى سيدنا صالح ليخرج قومه من الظلمات إلى النور. ثم أذكر الله سبحانه وتعالى لوط، ثم أذكر سيدنا شعيب، ثم أذكر سيدنا موسى، ثم إما يذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بعد قصة سيدنا موسى فخالف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى. بنفس الفكرة كلما يحصل الاهتداء يأتي خلف بعد ذلك يدخلوا في التيه مرة إيه مرة أخرى. حتى داخل في أثناء سياق سورة الأعراف الله سبحانه وتعالى يبين بوضوح هذه السنة، وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا كثروا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. يعني دخل أتت هناك حالة هداية فيها شدة، يعني أتوا بالهداية فرفضوها أخذ الأهل بالبأساء والضراء حتى أذعنه، حتى حصل يعني فعل هذا النبي دوره على الأقل ولو مع فئة صغيرة، ثم بعد ذلك حصل إيه؟ حصل حالة من التكاثر، وحصل حالة من الزيادة في العدد والزيادة في الماء ودخول بعض الملهيات، وحصل دخول في التيه مرة أخرى، والناس قالت خلاص يعني بدأت تتعامل مع الموضوع بشيء من التاريخانية، عارفين التاريخانية التعامل مع النص ده في الآخر ده شيء خاص بالآباء وأكيد لظروف معينة، حالة من التأويل، حالة من التأويل برضه وهكذا. فهذه الدائرية يعني في الآخر الناس بتخش بالتيه من طبيعة الأحوال بسبب الحاجات الموجودة حولها، ثم يأتي الأنبياء، هذه وظيفة الأنبياء يخرجون الناس من التيه من الظلمات إلى الإيه؟ إلى النور. ونريد أن ننبه هنا على سعة مفهوم التيه الذي أرسل لأجله الأنبياء، إن بعض الناس عندما نتكلم عن وسيلة عن عن عن الأنبياء والله سبحانه وتعالى أخرج بهذا النبي قومه من الظلمات إلى النور، يحصل ذلك في قضية التوحيد بمعنى الدعوة إلى عدم عبادة الأوثان. طبعا بلا شك هذا كان من أولويات أو الأولوية الأولى تقريبا لدعوة كل نبي، عبد الله وحده ولا تشركوا به شيئا، فهذه من الأولويات. لكن في الآخر ما أرسل به الأنبياء أوسع بكثير جدا من قضية فقط هم لا يعبدون الأوثان. هذه قد هذا نوع من العلمانية اللي احنا نتصور هذا. وحتى سنجد بس أن الله سبحانه وتعالى سيدنا نوح، قبل سيدنا نوح عليه السلام كان هناك عدة أنبياء قبل سيدنا نوح، ومع ذلك يعني ما كان هناك أوثان. سيدنا لوط سنجد أن القضية المركزية أو على الأقل قضية مركزية واسعة جدا هي قضية فطرية أخلاقية يعني فيما يعني عملية، اللي هي قضية إتيان الذكران، قضية الشذوذ ونحو ذلك. فبالتالي سنجد هذا يعني هذه قضية مركزية للغاية في خطاب سيدنا نوح لقومه. يبقى في الآخر يبين لهم أنهم على ضلال وأن هذا باطل ويقيم على ذلك الحجة. يبقى هذا نوع من أنواع الإخراج من التيه، مش محصور في دائرة معينة. سنجد سيدنا شعيب مما ذكره لقومه مما حاج فيه قومه أنه قال لهم يعني هم تعجبوا ان هو يدعوهم ان هم يعني لاحكام معينه مقيده لتصرفهم المالي، يمنعهم ان هم يفعلوا في اموالهم ما نشاء كما قال. فبالتالي تعجبوا لاجل هذا، ياتي حد بشيء ما يقيدهم، لا ما يصحش نتصرف في الاموال بهذه الايه في هذه الطريقه ونحو ذلك. فالأمر أوسع وهذا واضح. وعموما شمولية شرائع الأنبياء وتعليم الأنبياء يعني أي شيء، طبعا عندنا الشريعة الإسلامية وحتى ما قد يصل إلينا من شرائع الأنبياء وتعليم الأنبياء نجد فيها هذا المعنى واسع، إن ما أتى النور الذي أتى به الأنبياء واسع للغاية ويشمل قضايا أساسية ومركزية كبيرة جدا. لذلك نقول إن الوحي هو أعظم مصدر فكري حرفيا بلا أدنى مبالغة. الوحي هو أعظم مصدر فكري، القرآن ثم السنة حقيقة أعظم مصدر فكري، وبدون أدنى مبالغة كل القضايا الفكرية المعاصة التي أشرتم إليها مثلا في التقييم سنجد فيها إجابات عظيمة جدا ومعالجات في غاية الروعة في غاية الدقة داخل القرآن. لكن جزء من مشكلات التعامل مع القضايا الفكرية سنتكلم عنها، نحن أيضا نقع تحت أثر يعني جزء من رد الفعل مرة أخرى نقع تحت أثر طريقة المعالجة، وهذه تبعية يعني دي مشكلة أصلا من المشكلات الفكرية التبعية. فنحن في تبعية تفرض علينا الموضوعات التي تناقش، وتفرض علينا متى نناقشها، وتفرض علينا طريقة النقاش، وتفرض علينا يعني المعالجة بتاعت الأمر. فكثير من القضايا الفكرية مبحوثة في داخل الوحي بحث بديع للغاية وعميق للغاية، وفيها إشارات بديعة لكن تحتاج لتدبر، تحتاج عمل عقل، إن هي إشارات كلية. وكذلك سنجدها يعني سنجدها في القرآن وبشكل أكثر تفصيلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بلا أدنى مبالغة. لكن المشكلة إن إحنا أحيانا خلاص أوصرنا في طريقة معينة لمعالجة الموضوع، لابد إن هو يعالج بهذه الطريقة، يعالج بهذه المنهج. لكن لا سنجد لو حصرنا نفسنا في طريقة معينة في الجدل، في طريقة معينة في معالجة بعض القضايا، في لغة معينة، سنجد إن هذه اللغة ليست موجودة بعينها في القرآن، هذه اللغة ليست موجودة بعينها في السنة. فكإنسان لو كان بقى واعي، عنده الوعي الكافي وعنده نظر استقلالي، سجد معالجات عظيمة جدا. فالمهم الوحي أعظم مصدر فكري. والحقيقة الوحي في تعرض عظيم جدا جدا لأساسيات القضايا الفكرية في تاريخ الإنسانية عموما. في تاريخ الإنسانية عموما. حتى مبدأ أصلا مبدأ الفكر ومبدأ التأمل والنظر الفكري ونحو ذلك، المبدأ نفسه من القضايا الفكرية الموجودة في الوحي هو الدعوة لهذا المبدأ، الدعوة لهذا المبدأ. خاصة إن الأمة جزيرة العرب يعني كان يغلب عليها عقل عملي نوعا ما وليس عقل نظري. بلا شك أن عقل عملي فيه نظريات عظيمة جدا، لكن هم مش مستغرقين في هذا، زي مثلا العقل اليوناني الذي كان يستغرق في النظريات إلى حد كبير جدا، لكن كان عقل عملي، كان عقل عملي حد كبير. فسنجد إن الوحي يدعم هذا العقل العملي البديع للغاية يعني ببحث نظري عميق يعني أثر في المسلمين كثيرا جدا. سنجد قضايا كثيرة، مثلا سنجد في الوحي أصول العقائد والبرهان عليها، من ضمنها البرهان العقلي عليها، بل أعظم برهان عقلي على وأكثر البرهان عقلية فاعلية وتأثيرا في الناس هي موجودة في الإيه، بشهادة حتى كثير يعني أعظم المتوسعين في قضية في القضايا العقلية من المتكلمين. يعني القضايا البحث العقلي والبرهان العقلي موجودة في القرآن أنفع لعامة الناس من إيه، من غيرها. فأصول العقائد والبرهان عليها موجود في الوحي. قضايا أحكام الفعل الإنساني، المقصود بأحكام الفعل الإنساني إن هو إيه الخير وما الشر، وضبط الخير وضبط الشر، وضبط الحق وضبط الباطل، وما الذي يصنف على أنه حق وما الذي يصنف على أنه باطل، إيه المفروض يتعمل وإيه المفروض ما يتعملش. هذه قضية مهمة جدا جدا، وأمور شغلت العقل الإنساني لا بعد الحدود، لأنه عايز يعرف فين الخير وفين الشر، إيه الحق وإيه الباطل، في حق أصلا، في حق موضوعي وباطل موضوعي أم لا. هي قضية كبيرة جدا. نفس فكرة قضية الحاكمية والتسليم لله وعلاقة الرب بالعبد، وأيضا إقامة البراهين عليها، البراهين العقلية وكذلك المحركات الوجدانية فيما يتعلق بها. ودي قضية مهمة، قضية مركزية للغاية، قضية الحرية وقضية العلمانية وقضية حتى بعض كثير جدا من فروع النسوية وكل ما يصادم الشريعة، قدر كبير جدا منه هو منبثق عن قضية الحاكمية وعن قضية التسليم. ومن الإشكالات الكبيرة جدا معالجة الموضوع بعيدا عن هذه الايه، بعيدا عن هذه القضية. من ضمن الأمور الموجودة في الوحي بشكل عظيم تشريح النفس الإنسانية وبيان نوازعها وميولها وأهواءها وأمراضها وأنوارها. يعني هو الشريعة لا تنظر للنفس على أنها شيء خبيث محض، ولكن شيء تتنازعه أشياء. أحيانا يكون إنسان خلط عملا صالحا وآخر سيئا، بخلاف مثلا النظرة المسيحية مثلا اللي كانت يعني مبالغ فيها في حتة إن الإنسان قد يكون شر محض يعني في بعض النظرات أو في بعض المذاهب. فبالتالي ففي تشريح نفس الإنسانية وفي نظر عميق جدا في النفس، ودي أيضا من الأمور الفكرية. البحث النفسي في عدة حضارات، حتى كان في الحضارة الغربية، كان من الأمور الفكرية والأمور الفكرية مهمة للغاية. طيب من ضمن مثلا منظومة الحقوق، هي أيضا مسألة إشكالية ضخمة جدا. منظومة الحقوق، ما حق فلان على فلان، سواء بقى الحقوق الأدبية، الحقوق المادية، في حقوق الزوجين، حقوق هذه العقود، عقد الزواج، عقد البيع، هذه قضية مهمة جدا وعميقة، قضية فكرية مؤرقة لأي إنسان بيحاول يبني عقد اجتماعي مش معاه وحي، ما يعرفش يصل فيها يعني الشيء صلب. طيب أيضا مسألة السنن الكونية التاريخية، هذا كثير جدا في القرآن، القصص، الله سبحانه وتعالى يذكر لك ما وقع بعد ذلك، فيما تأتي الدروس المستفادة من هذا وبيان السنن الكونية. دي مسألة عظيمة جدا، تحليل تاريخي، الولاء والبراء وأساس بناء العلاقات، أساس الحدود، هل حدود قومية ولا حدود كذا ولا حدود كذا. تجد لا، إن هنا عندنا حدود إيه، حدود عقدية، وقضية الولاء والبراء، وما طبيعة هذه الحدود، ما طبيعة العلاقات بعد وضع هذه الحدود. هذه أيضا إشكالية كبيرة جدا، كلام عن المواطنة والكلام عن القومية والكلام عن كذا. طيب الغاية والمآل، الغاية من خلق الإنسان، غاية من وجود الإنسان هنا، وما المآل في النهاية، قضية مؤرقة طبعا. وظيفة الأنبياء وطبيعة الأنبياء، هذه قضية مهمة، لأن الضلال في طبيعة الأنبياء أدخلت النصارى في مساحات كبيرة جدا جدا من التيه، كانت من أسباب كبيرة جدا لحالة الصراع مع الدين ورفض الدين. يعني في مساحات في فترة من فترات، يعني لما تكالبت الأمور على المسيحية، كان جزء من الأشياء أنه رفض لهذه الطبيعة التأليهية للمسيح عليه السلام. فبالقرآن بوضوح بيبين لك هذه القضية، ما هي وظيفة الأنبياء وطبيعة الأنبياء، أنهما بشر كذا وكذا، يعني طبيعة الإنسان، طبيعة الحياة. يعني مثلا سنجد القرآن بينتقد هذه النظرة، إن النصارى يقول نحن أبناء الله وأحباؤه، فالله سبحانه وتعالى القرآن يوضح أن هذا مفهوم خطأ، ثم يقول بل أنتم بشر مما خلق، جزء كبير جدا سنجد ان جزء كبير جدا جدا من الضلال اللي حصل في السياق الغربي هو تصور الانسان, تصور الانسان حتى مع انه هو انسان الخطيئه ونحو ذلك, ان هو في مركز الكون وان هو كل حاجه, ان هو كل حاجه تمام, ان هو كل شيء, و يعني هو عنده تصور فعلا ان احنا ابناء الله واحباه. فبالتالي لما اكتشف ان الكون اوسع وان في كذا وان في امور كثيره جدا, بدا يشعر ان هو ايه, بدا يشعر بصدمه وحاله من التضارب وحاله من الاضطراب. لكن القران سجن هو بيوضح موضوع طبيعه الانسان وطبيعه الحياه, وان في امم امثالكم من الكون واسع للغايه, وان انت مكرم صحيح لكن الكون واسع, الكون مش محصور فيك تمام. فهذه معالجه عظيمه جدا, يعني غياب هذه المعالجه كانت جزء كبير جدا من الصدمات الايه, الصدمات الفكريه. طب في نقطه مهمه جدا انا اشير لها سريعا, هل انتهى تاثير اسباب التيه بعد النبوه؟ طب ما خلاص احنا قلنا وظيفه الانبياء الناس كل ما تخش في التيه الانبياء يطلعوهم مره اخرى. طيب خلاص انتهت النبوه, هل الامر انتهى خلاص مع يعني الناس ما عادوا يتيهون؟ لا, اسباب التيه موجوده, ولكن انتقلت الوظيفه, انتقلت الوظيفه من الانبياء الى العلماء, لان خلاص اتى الدين الخاتم بالكمال التشريعي والكمال الفكري والكمال, يعني لو كلمة فكري صحت, الكمال العقائدي أتت بالكمال في كل شيء. فخلاص الناس ما عادت تحتاج إلى وحي, الوحي قد كمل, الناس ما عادت تحتاج إلى وحي, الناس عادت الآن تحتاج إلى وظيفة أخرى, وظيفة العلماء لكي يطبقوا هذا الوحي وكي يفعلوا هذا الوحي في حياة الناس. لذلك الأنبياء ما ورثوا درهما ولا دينارا, ولكن ورثوا هذا الدين, ورثوا العلم, فورثوا الوظيفة. فبالتالي أصبحت الوظيفة انتقلت الآن للعلماء ولطلبة العلم يعني ونحو ذلك, إن هم يعني يقومون بهذه الوظيفة ويتنكبون هذه الوظيفة. طيب في نقطة مهمة جدا, إن صحيح نحن نريد أن نشتبك مع القضايا, نريد أن نتكلم عن القضايا الفكرية المعاصرة, لكن كما ذكرنا نحن لابد أن ننظر في الأصول وننظر في الموارائيات, ونحن لكي نقرأ الواقع قراءة صحيحة لابد أن ننظر له من عدة عدسات, من ضمنها عدسة التاريخ, كيف وصلنا إلى هذا الوضع لكي نستطيع أن نصحح في هذا الوضع, يعني صحح هذا الوضع ولكي نستطيع أن نفهم طبيعة عالم الأفكار وطبيعة الانتقالات التي فيه, وطبيعة التحركات الفكرية التي فيه. وهذا منهج قرآني. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كثير من القصص القرآني كانت تأتي في سياق توجيه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع قومه, في سياق تسلية النبي صلى الله عليه وسلم, يعني التهوين عليه فيما يلاقي. فبالتالي الدعم المعرفي للنبي, الدعم الوجداني للنبي صلى الله عليه وسلم, كل هذا كان يأتي من خلال البيان ما وقع قبل ذلك وبيان سنة الله جل وعلا في خلقه. فبالتالي عدسة التاريخ مهمة للغاية, لكن نحن سنركز بشكل كبير الآن في هذا المجلس عن عدسة التاريخ, عن تاريخ التيه الإيه, عن تاريخ ملخص تاريخ التيه الإنساني. طيب والحقيقة يعني هذا واسع جدا جدا والوقت ضيق جدا جدا, فبالتالي يعني ستكون هناك بعض الاختزاليات, أمور التي قد تكون يعني لو عندنا وقت سنبسطها بشكل أوضح من كده وأفضل من كده وأكثر يعني وأكثر دقة من هذا, فبالتالي سيكون هناك بعض الاختزالات يعني تسامحوننا فيها إن شاء الله. وأول ما نبدأ به الحقيقة, أول ما نبدأ به وهي عشان هي مرحلة متقدمة قليلا, هو تاريخ التيه الإنساني الغربي. يعني القضايا الفكرية المعاصرة يعني التي نريد أن نشتبك معها, كثير منها حتى إشكالاتنا الداخلية العملية, حتى جزء كبير جدا منها في هذا الزمان هو نتيجة التأثر بالغرب أو مستورد من الغرب لحد كبير أو مصدر من الغرب, يعني هذا موجود وهذا موجود تمام. فبالتالي سنبدأ من تاريخ التيه الإنساني الغربي, ونأتي عند نقطة معينة ونتكلم عن تاريخ الإيه, تاريخ الفكر الإسلامي أيضا سريعا. طب أولا الفكر الإنساني الغربي بدأ من الفلسفة اليونانية, وهذا واضح جدا, هذا يعني في إجماع عليه. حتى الفكر المسيحي الغربي كان مبني على الفلسفة اليونانية لحد كبير, وتقريبا يعني قد يقولني هذه نقطة بداية البحث الموسع والنظرة الموسعة للقضايا الفكرية الإنسانية. فسريعا في نقاط سريعة للغاية، احنا قلنا يعني هذه تكون ومضات لأنه الأمر واسع. الحالة الفكرية للفلسفة، الفلسفة اليونانية، كان هناك أسئلة كثيرة جدا فكرية، يعني أمور كثيرة جدا، ساحات للبحث كثيرة في الفلسفة اليونانية. كانوا يتساءلون كثيرا جدا عن طبيعة الخالق سبحانه وتعالى، هي طبيعة الله جل وعلا، ما هي صفاته، ما هي طبيعته، وحتى كان هناك تعدد في الآلهة، وكان هناك كلام أحيانا يعني هل هذا صح أم هذا لا يصح، وكان هناك بعض الفلاسفة ينقضون هذا ولو من طرف خفي، إن حتى يذكر هذا ولو على سبيل الترميز يعني. وطبيعة عالم الغيب عموما كان من ضمن الأسئلة الموجودة، طبيعة الوجود، ما معنى الوجود أصلا، ما هي طبيعة، ما هي كيفية الوجود، هذه قضية عميقة جدا. كان هناك طبيعة المعرفة الإنسانية، طبيعة المعرفة الإنسانية يعني كيف نعرف، وهل هذه المعرفة صلبة أم غير صلبة، موضوعية أم ذاتية، حقيقية أم غير حقيقية، أم نسبية. وأدوات تنظيم الإدراك الذهني هو المنطق. فكان هناك بحث كبير في مسألة أيضا طبيعة المعرفة الإنسانية. كان هناك بحث في مسألة الأخلاقيات الفوقية، مقصود بالأخلاقيات الفوقية اللي هي الميتا إيثكس، اللي هي يعني مثلا هل هناك أصلا خير وشر موضوعيين أم لا، يعني في حاجة اسمها أصلا خير، في حاجة اسمها حق، وفي حاجة اسمها باطل، في حاجة اسمها حسن وحاجة اسمها قبيح أصلا أم لا. والأخلاقية المعيارية، طيب لو قلنا أن في حسن وفي قبيح، لو في حق وفي باطل، ما معيار الحق، ما معيار الباطل، كيف نعرف الخير، كيف نعرف الشر، والنظر في القيم عموما، يعني هل هذا حسن هذا، طب إيه أفضل القيم، ترتيب القيم نحو ذلك. الفكر السياسي والتربوي، هذا كان موجود بشكل كبير جدا وواسع في الفلسفة اليونانية، ما هي أفضل الصور للإدارة السياسية للبلاد مثلا، والحكم ونحو ذلك. ونفس الفكرة في التربية، في تربية الإنسان على الفضيلة والأخلاقيات يعني التي كان يعظمها اليونان ونحو ذلك، يعني الفكر التربوي. وتفسير الظواهر الكونية، وهذا كان مهم جدا، هذا كان يشغل مساحة كبيرة للغاية من الحالة الفكرية في الفلسفة اليونانية. الإنسان كان مهووس أن هو يفسر الكون، مهووس بأن هو يفهم ما طبيعة هذه الشمس، مهووس أن هو يفهم ما طبيعة هذه النجوم، ما طبيعة هذا القمر، لماذا هذه الحركات تكون بهذا الشكل. وطبعا كان يعني حتى داخل الفلسفة اليونانية بلغوا فيها قدر جيد من مسألة التفسير، وكان عندهم جداول حركة حركة الأجرام السماوية، فيها بعض الإشكالات التي كان، عشان كده كان في محاولة لتغيير ده، لكن في النهاية كان وصلوا لمرحلة كويسة، لكن كان في انشغال كبير جدا بتفسير الظواهر الكونية. الفلكية إلى حد كبير رقم واحد، ثم كثير من الأمور الأخرى يعني الموجودة في الموجودة في الحياة، وأمور أخرى كثيرة جدا جدا. لكن هناك كان في أسئلة عميقة ما زالت موجودة إلى الآن، يعني يا جماعة سؤال طبيعة المعرفة الإنسانية ده مبني عليه تقريبا كل القضايا الفكرية المعاصرة، كل القضايا الفكرية المعاصرة. فتفسير الظواهر الكونية ده مبني عليه لحد كبير جدا إشكالات كبيرة جدا، تحولات حصلت في الإيه في الأمر. فمسألة الأخلاقيات طبعا قضية مهمة جدا جدا، ومبني عليها برضو كثير من إشكالات القضايا الفكرية المعاصرة. فالمراد إن الحالة الفكرية في البحث في هذه القضايا كان قديم للغاية، وكان موجود بشكل واسع جدا داخل السياق الفلسفي الإنساني اليونانية. نأتي بقى لقضية ظهور المسيحية، ودي مهمة جدا، ظهور المسيحية الوثنية. وهذا أيضا المؤرخون يعني للفكر الإنساني شبههم جمعين على كده، إن الفكر المسيحي كان فكر مسيحي وثني، كان فكر تلفيقي ما بين أشياء بتنسب للمسيحية وما بين معرفة وثنية. فهو كان تأسيس بشري للمعرفة المسيحية، كان تأسيس بشري للمعرفة، للحالة الفكرية للفكر المسيحي. ليه كان تأسيس بشري؟ لأن كان فيه تأسيس بشري للمسيحية أصلا، يعني على الأقل الأناجيل، ده الأناجيل الأربعة، يعني في الآخر الأناجيل الأربعة ما اتكتبتش أصلا، مش مسندة إلى المسيح عليه السلام، ولا حتى لبعض أصحاب المسيح عليه السلام، ولكن كتبها بشر. يعني أول شيء في السلم، في سلم المعرفة المسيحية، هي يعني شيء منقطع السند بينه وبين الايه، وبين المسيح عليه السلام، وبين حتى من لاقى المسيح عليه السلام. فبالتالي في هذه الاناجيل حكايات وقصص ومواعظ ذكر المسيح، والذي كتب هذا اصلا لم يلق المسيح عليه السلام، ولم يلق من لقى المسيح عليه السلام، لا يثبت هذا. ونجد احكام، ونجد اشارات، ونجد امور فيها احكام عامه يعني. فبالتالي هذه الاشياء اصلا التي تعتبر في المركز، فيها فقدان للتمييز بين الإلهي والبشري. وهو وارد فعلا، أكيد في جزء من ده غالبا أكيد كانت من الأمور التي تناقلها الناس، ولكن بلا ضابط. تناقلها الناس عن المسيح عليه السلام، لكن بلا ضابط، ما فيش سند واضح، ما تعرفش. وفيها حاجات يعني واضح جدا، وفي حتى من القراءة التحليلية إن هي مقحمة. ففي في حالة من الخلط ما بين حتى ما بين الإلهي اللي ممكن يكون منقول وإحنا مش حتىنا حتى مستند له وبين البشري، والبشري ده في حمولة ثقافية عنده هو بيحطها ممكن تكون غريبة أصلاً عن اللي هي عن الحق، غريبة عن السماء وغريبة عن قانون السماء. فدي كان بداية رقم واحد، المركز كان فيه نوع من أنواع يدخله التأسيس الإيه البشري. كان من ضمن الأشياء برضو المتعلقة بالتأسيس البشري الفكر المسيحي نشأة النظام الكنسي وتنصيب النظام الكنسي بين يدي المسيحيين نائبا عن الله في الأرض بوضوح. يعني الكنيسة هي المسيح عليه السلام، الكنيسة هي نبي، وبالتالي كل شيء يخرج من الكنيسة هو كأنه يساوي حديث نبوي بلا أدنى مبالغة. فهناك بشر أسسوا نظاما كنسيا وحطوا فيه تراتبيات معينة، ويعني من ضمن تأسيسهم أنهم عينوا أنفسهم أنبياء، عينوا أنفسهم أنبياء. طيب والحقيقة لأن ما فيش، لأن في انقطاع معرفي تمام، انقطاع فكري عن زمن المسيح عليه السلام، ليس هناك حاليا معرفة مسيحية، ما فيش معرفة مسيحية متكاملة، ما فيش تراث موجود بين يدي هذه الايه بين يديها الكنيسة. فأصبح هناك بقى محاولة إكمال بشري مقدس يعني للنظام المعرفي المسيحي. يعني في أسئلة ليس لها أجوبة، وطبعا في أجوبة، بعض الأجوبة موجودة في الأناجيل اللي هي إيه؟ اللي هي أصلا مكتوبة بيد البشر، وهناك أسئلة ليس لها أجوبة، والكنيسة تريد أن تجعل هناك نظام معرفي فيه أجوبة على كل الأسئلة المركزية. هم يريدون أن يكملوا هذا وأن يجعلوه هو المسيحي وأن يجعلوه مقدسا، لكن أكملوه هم. وفي أثناء ذلك انتشرت المسيحية، وقبل ذلك حتى انتشرت المسيحية بشكل كبير جدا في أوروبا. أوروبا التي كان المثقفون فيها متشبعين بالثقافة اليونانية، ده الفكر الأوروبي أصلا، ده الفكر اليوناني. فالمسيحية انتشرت في اليونان وفي روما، وكانت متشبعة، هذا كله متشبع بشكل كبير بالثقافة اليونانية، ودخل فيها هؤلاء المتشبعون، وبالتالي دخلوا في منظومة إكمال النظام المعرفي المسيحي وأكملوه بثقافتهم اليونانية. فالنتيجة وطبعا يعني هذا الإكمال للنظام المعرفي المسيحي بالفلسفة اليونانية كان في مراوحة ما بين الفلسفتين الأفلاطونية والأرسطية لحد كبير، وحتى كان المسلمين لهم دور بشكل كبير في التحول ده. يعني أول ما بدأ كانت الفلسفة الأفلاطونية هي المسيطرة على النظام المعرفي المسيحي لحد كبير جدا، وكان ده المعتمد في أجوبة كثير من الأسئلة الكبرى عند الإيه في النظام الكنسي. قال لي طبعا يعني في مساحات في قطاعات كبيرة يعني. جزء كبير جدا من التحول للفلسفة الأرسطية كان المسلمين لهم دور فيه، إن أصلا هؤلاء المثقفون أو هؤلاء الآباء المفكرون ما كانش عندهم اصلا النصوص الاصليه او النصوص، ولا كان عندهم نصوص لافلاطون، كان عندهم نصوص لارسطو، ولكن هذا ما كان الموجود في الثقافه العامه وما تناقلوه داخل النظام الكنسي. فمن ضمن الامور ان هم لما اتصلوا بالمسلمين في الاندلس، المسلمين هم اللي يعني اعطوهم خاصه رشد، من رشد تاثير كبير جدا جدا جدا على الفكر المسيحي والفكر الاوروبي عموما، يعني لحد كبير للغايه، لان هو كان مفتاح ارسطو اصلا، وارسطو هو الذي بني عليه الفكر الايه في نقطه معينه، والذي بني عليه الفكر الغربي. فمن خلال ابن رشدي لحد كبير تعرف المثقفون او الاباء على ارسطو، على كتابات ارسطو، وفضلوها الى حد كبير جدا على الفلسفه الافلاطونيه، ونقلوا النظام المعرفي او قطاعات كبيره جدا منه للتصور الايه لارسطو، ورجع تاني في بعض القطاعات مره اخرى. ممكن في حاله من المراوحه ما بين الاثنين، يعني عايزين ما كانش في حتى حاله من الثبات على نظام حتى معرفي يعني وثني او يوناني معين وانتهى الامر. كان في حاله من حتى الامور المسيحيه كان معروف ان بيحصل في حاله من التبديل والتغيير عادي، ومع كل مره بيكون هذا هو الحق وهذا هو المقدس وهذا هو الايه هذا الذي من عند الله سبحانه وتعالى. طبعا كان في بلا شك حصل ازمه في التعارض، بالتعارض بين الشيء الشبه بشري تمام اللي هو الاناجيل، يعني في النهايه برضو فيها جزء بشري وفي جزء ثاني، يعني في جزء ممكن يكون منقول متناقل بدون سند قوي، لكن مع ذلك هذا بقى كان بيتعارض مع في امور كثيره جدا مع الفلسفه الوثنيه، مع الفلسفه اليونانيه. وبمنتهى البساطه حصلت ازمه التعارض دي، تم التعامل معها بان فتح ابواب التاويل، التأويل للفلسفة أحيانا عشان تمشي مع أمور موجودة داخل هذه الأناجيل، أو التأويل الواسع جدا والمتعسف والذي وصل لحد الترميز، إن كثير جدا من نصوص الإنجيل بيتعامل مع أنها مجرد رموز وحكاوي أسطورية لها مورائيات مرهقة جدا، يعني كلها رموز كلها باطنية. ففي حالة من التأويل، تأويل الإنجيل عشان تتماشى، وده كان الأكثر، عشان تتماشى مع الفلسفة اليونانية اللي احنا بنحاول نجود بيها على بعض الأسئلة الفلسفية اللي احنا ما عندناش إجابة عنها، واعتبرناها هي مقدسة، واعتبرناها داخل النظام المسيحي، واعتبرناها جزء من الفكر المسيحي. وكذلك احيانا بعض التأويل لبعض الامور الايه، او التجديد يسير لبعض الامور اليونانية عشان تمشي يعني. فكان في حالة من فتح باب تأويل متعسف، وكان في حالة من مقاربة وشرعنة الفلسفة، وحالة من الدمج في الاخر طلع عنده هو ده الفكر المسيحي، طلع لك وهو في النهايه جزء كبير جدا مستورد من الايه، مش مقدس اصلا بل هو اثري. طيب هذا كان الوضع. حصل ان في بقى كان يعني كما مكتوب جمرات مستعرض احترامات، حصل امور كثيره جدا ادت الى حاله غليان عمال يتجمع، او في قطرات عمال تتجمع لغايه ما انقلبت الى ايه، انقلبت الى فيضان شديد للغايه، انقلاب. جزء من هذا مثلا، جزء من هذا مما راه الناس فساد مؤسسه الكنيسه وفساد فكر الكنيسه، كان من ضمن هذا الفضائح الاخلاقيه، كان في كميه فضائح اخلاقيه معروفه، قد يكون هناك بعض المبالغات في ذكرها، لكن الواضح ان في فضائح اخلاقيه شديده، مش داخل فقط العمل في الكنيسه، داخل راس الكنيسه اللي هو داخل المنظومه البابويه اللي هي تعتبر زي ما قلنا يعني هذا المسيح، يعني لدرجه ان هو في بعض الفكر هو انسان معصوم اصلا، المفروض يعني انا معصوم، انا معصوم، ومع ذلك هذا المعصوم كان فيه بقى أحيانا فضائح أخلاقية زائدة عن حد يمكن التكتم عليه، على الرغم من الحالة السرية اللي كان موجود فيها نظام الكنسي، لكن الموضوع كان بيكون أكبر من يمكن التكتم عليه، فضائح أخلاقية فظيعة جدا من ضمن أخلاق جنسية وشبه. ومن ضمن الأمور أيضا يعني الفساد مالي، كنز مالي شديد جدا جدا من خلال أخذ من الضرائب، ومن خلال عدم دفع ضرائب، ومن خلال تحصل على أموال من الناس، وكنز مالي رهيب، وظهور أمارات للطرف داخل الكنائس وعلى العاملين في الكنائس، المفروض أهل الزهادة والوهبانة ونحو ذلك، ظهور أمارات طرف مقابل انتشار الفقر والانحطاط المعيش بين العامة في أوروبا، ده كان موجود لحد كبير جدا. فالناس كانت بتغلي، الناس شايف إنه بيتاخد منها ضرائب وبيتاخد منها كذا، ومعوجود نظام اقتطاعي مستبد ومعوجود كذا ومعوجود كذا، وفي النهاية دول يعني أو ده في حالة أموال كثيرة جدا عند هؤلاء، وفي حاله برضو من ظهور امارات الطرف وانا مش لاقي اكل، فده كان بيعمل حاله من الايه، حاله من الغليان. ايضا من ضمن الامور الأسوأ ان الدعم الكنسي المقدس امام اللي كان الناس مش قدام، يعني لا تستطيع ان تفعل شيئا، هذا من السماء لكنيز الاموال من الاقطاعيين، يعني الناس مش فقط الكنيسه لكن الناس الذين يعني يقتاتون على جهود الناس ظلما وعدوانا في مساحات كبيره جدا جدا، ويعني يحتكرون كل شيء في، يقتطعون كل شيء في النهايه، كان هناك دعم كنسي ليهم، مباركه كنسيه لما يفعلونه ودعم لما يفعلونه، وللملوك، للملوك الفسده بس، يعني مع استشراء الفساد السياسي والحروب والظلم والجرائم والذله والانحطاط الحضاري عموما، يعني كان برضو في حاله من المباركه المقدسه باسم السماء للملوك لما يفعلونه يعني. فهذا ايضا كان موجود من ضمن امور التسلط الكنسي، التسلط الكنسي زي مثلا حته الوساطه، ان الانسان في كثير من الامور لا يستطيع ان هو يدعو الله سبحانه وتعالى فيها مباشره، ولا يستطيع ان هو يفعلها مباشره، فبالتالي هناك وسيط بينه وبين الايه، لابد ان يعترف الانسان ونحو ذلك. فهناك هذا نوع انواع التسلط، نوع انواع التسلط الديني. كذلك مساله سقوط الغفران، هذه مساله سقوط الغفران دي اصلا يعني ثوره على الكنيسه من خلال البروتستانت، كانت في الاساس بسبب هذا. يعني تخيل مره واحده كده تجد انسان ياتي يقول لك ان لن تغفر لك الا ان تشتري هذا الصك، ويأتي كده بحملة معه سقوط كثيرة جدا، ينزل البلاد يجمع من الناس، يعني إيه، يوزع على الناس التوبات بأموال، ما في حاكم التفتيش والإعدامات، يعني هذا أيضا كان نوع من الإيه، التسلط. من الفساد كذلك مسألة الكهنوتية والأسرار الكنسية، هذه يعني مشهورة جدا، كان هناك احتكار لمجرد النظر في الكتب المقدسة، يعني ما كانش يصح أن الناس يكون عندها الأناجيل أصلا، هذا المجرد النظر الناس ممنوع منه، فضلا بقى عن التفسير، فضلا عن اصدار الاحكام باسمها. كل هذا كان للعاملين بشكل تراتبي، بشكل نظامي داخل الايه، داخل الكنيسه، هم فقط اللي ينظرون في الكتب المقدسه، هم فقط اللي يفسروها، هم فقط اللي يصدروا احكام باسمها. بس ليس هذا فقط، حتى المعرفه الثقافيه ممكن تحكر على هؤلاء ولا يتعلمها العام، ممكن العامة ممنوعين من هذه الكتب، من الكتب الثقافية اللي هي الكتب الفلسفية يعني، فيها كلام عن علم الفلك، فيها كلام عن كذا، كلام عن التربية، كلام عن الفضائل، يعني عموما يعني الفلسفة بمعناها الواسع اللي هي داخل فيها العلم الطبيعي حتى يعني الرياضيات كذلك الرياضيات فيها الفيزياء وداخل فيها الفلك وما شابه يعني، او ما نسميه اصبحنا نسميه الفيزياء يعني. طيب فبالتالي هذا كله كان ايه، كان مختكر، كان حاله من الكهنوتيه، وكان في اسرار يعني، حتى معروف ان هو في نظام اسمه اسرار كنسيه. هذا من ضمن الامور اللي كانت مستفزه، التوسع في التاويلات والرموز والابتعاد عن العقيده المسيحيه الانجليزيه لصالح المركب الوثني اليوناني وما شابهه. هناك بعض الناس بقى، بعض الناس الذين تعلموا دخلوا في النظام الكنسي واصبحوا اباء في الكنيسه، لكن كان عندهم حميه دينيه، لما دخلوا وقرأوا الانجيل وتعلموا وجدوا اشكال، وجدوا فساد عظيم جدا، وجدوا انه داخل هذا النظام المغلق هذا في فساد ضخم جدا، في تاويل رهيب جدا للانجيل، في ترميز، محاوله تحويل الرموز وشكليات، وبعيد خالص خالص عن النص، وكل ده عشان ايه؟ عشان خدمه او تقديما محاوله التماشي مع الايه، مع المركب الوثني اليوناني. مساله النظره الدونيه دي مشاكل كبيره جدا، التي جعلت الناس يعني يرفضون الدين، ان الدين عندهم، الدين هو كان هو الاسلاميه، ما يعرفون تقريبا ما الكنيسه بس حاجات كثير، النظره الدونيه للانسان، والنظره الدونيه لاحتياجاته الفطريه يعني. هو الانسان كده كان هناك نظره دونيه ليه، والارتباط الدائم ليه بالخطيئه وتقل منه، واحتياجاته الفطريه، حتى مساله ازدراء الجسد عموما مطلقا، ازدراء الميول الفطريه عموما، ازدراء العلاقه الجنسيه، بل حتى ازدراء الزواج نفسه، ان الزواج ده شيء يعني شيء مدمس، مبدأ ان يكون الرجل مع امرأة ده شيء مدنس لي، مبدأ العلاقة دي شيء مدنس لي. والناس طبعا هذا خلاف فطرة الناس، فكان شيء في ضغط عموما. حتى النظرة الدونية لفكرة الحياة الطيبة الخالية من الآلام، كان احيانا هناك في فلسفة الانسان اللي ينبغي ان يتألم، من ضمنها بشكل مخصص اكتر النظرة الدونية للأنثى، يعني الأنثى خصوصا باعتبارها سبب الخطيئة الأصلية ومصدر شقاء الإنسانية، يعني هي السبب في خروج الناس من الجنة بشكل مباشر، وبالتالي هي مصدر الشقاء، وبالتالي لا يعني فعلا يعني خلاص كل الناس حاملين لذنب، كل النساء حاملين لذنب الايه، لذنب خروج الناس من الجنه. وفعلا هذا الذي كان يقال في الرسائل النصرانيه المعتمده يعني الكنيسه. فممكن نعتبر دي حاله من نصرانه الاحتقار اليوناني للمراه، لان ايضا كان في احتقار يوناني كبير جدا للمراه في السياقات الفلسفيه اليونانيه، سياقات واسعه يعني، وبين اليونانية دخلت لحد كبير جدا في المسيحية، فبالتالي ده نوع من أنواع برضو نصرانة أو إطفاء طبع مسيح على الاحتقار اليوناني للمرأة. وده مهم لأن جزء يعني ده صنع بدايات الحركة النسوية مثلا، ده مهم يعني، كان فيه فعلا حالة من الاحتقار القبيح جدا والمسيء للغاية اللي كانت موجودة للمرأة، اعتبرها حيوان، واعتبرها كذا، واعتبرها أصل الشرور، واعتبرها أنه شيء مدمس أن الرجل أصلا يتجوزها وهكذا يعني. طيب فحصل في المقابل مساله حركه الاصلاح الديني، دي برضه جرأت الناس اكثر، كان ليها دور في مساله حته صناعه الجمرات المستعره اللي هتعمل حاله من الايه، حاله من الانقلاب. حركه الاصلاح الديني يعني تراسها مارتن لوثر ده كان راجل داخل الكنيسه، داخل النظام الكنسي، وتطلع بقى على هذا الفساد الرهيب، فده شاهد من اهلها ثائر من الداخل. تمام، كان ما الذي يريده هو؟ ما يريده البروتستانت من حركة إصلاح الدين؟ كان عايزين رقم واحد الحرفية الإنجيلية، نحن نترك هذه التأويلات المتعسفة للنصوص الإنجيلية، ونرجع للنص، لظواهر النصوص بشكل حرفي، ونترك هذه التأويلات، ونخرج خالص الفلسفة اليونانية من الاعتبارات تماما، ونفصل هذه الوثنية تماما عن الدين. كان من ضمن ما يطلبونه أيضا يريدونه كسر الكهنوت، ان في النهايه كل الناس يكون لها الحق انها تقرا الكتاب المقدس، كل الناس لها الحق انها تنظر فيه، كل الناس انها تتعبث فيه بما يرونه يعني، وما يكونش الموضوع خاص فقط بالايه، بالكنيسه. واخيرا او من ضمن امور ايضا نرد الفلسفه اليونانيه كما ذكرنا، من ضمن امورات حركه يعني كانت مقاربه لحركه الاصلاح الديني اختراع آلة الطباعه. وكان فمن ضمن الذي بنى على كده ان مارتن لوثر وحركه الاصلاح الديني هذه طبعت الانجيل ونشرته بين يدي الناس، وانتشر بشكل واسع للوهلة الأولى مع مارتن لوثر، كانت دي أول مرة ينتشر الإنجيل في أيدي الناس. وكان هناك بقى دعوة كيدية نوعا ما لتجاوز تفسيرات الكنيسة، خلاص الكنيسة لن تفرض علينا قراءة معينة، لأن قراءاتهم أصلا محرفة للإنجيل، وهنترك الموضوع للقراءة الشخصية. طبعا الموضوع فرط منه، ان هو كان اراد ان هو يخرج من حاله الكهنوت اللي هو فعلا كان كهنوت يعني افسادي للنص، لكن هو ترك الامر للعامه ان كل واحد يقرا كما شاء، فكان افسادي اكتر. النتيجه كانت افساديه اكتر ان هو فتح الباب امام النسبيه التاويليه ان كل واحد يقرا كما شاء، كل واحد عنده قراءته الفرديه للنص. طبعا هذا ظهر بشكل كبير بقى في الايه، في عندنا في القضايا الفكريه المعاصره وحته القراءه الشخصيه والقراءه الفرديه للنص. فهو كان من ضمن الامور ان هو خلاص يعني نكسر هذا الكهنوت وكل واحد يقرا ايه كما شاء. نفس الفكره ايضا مع اله الطباعه، ان في الاخر كان من ضمن كسر الكهنوت ان احنا ننشر الكتب الثقافيه بين يدي الناس. طبعا الكتب الثقافيه اللي هي خارجه من ايه، خارجه من الفلسفه اليونانيه، يعني غالبا السياق المسيحي الخاص ما انتجش معرفه خالص، كانت يعني خارجه من سياق من رحم الفلسفه اليونانيه. فهو كان بينادي الفصلها لكن نشرها ما بين الناس. فطبعا ايضا يعني نفس الشيء افسد الموضوع اكثر واكثر، يعني ناس يعني انبهروا بالفلسفه اليونانيه لحد كبير جدا جدا، واستخدمت ادوات الفلسفه اليونانيه بعد ذلك لنقد هدم المسيحيه نفسها، فعمم الثقافه والتعليم من خلال الطباعه، يعني من خلال الفلسفه اليونانيه. من ضمنهم كانت ظاهره جدا في حركه اصلاح الدين التمرد الواسع وروح الثوره وانكسار هيبه السلطه الدينيه، لانه خلاص بقى ده هو بشكل عام، ودي كانت اول مره تظهر بالشكل ده حد يتكلم عن الفساد، وحد يتكلم عن الفضائح الاخلاقيه، وحد يتكلم عن كذا، وحد يتكلم عن كذا وعن كذا وكذا. فالناس مع العوامل الاخرى اللي كانت موجوده قبل كده، الناس طلعت الذي بداخلها وثارت ثوره كبيره جدا وانكسرت هيبه السلطه الدينيه اللي كانت مقدسه لابعد الحدود. هذا اشبه بثوره على النبي، هذا اشبه بقوم يثور على نبيه يعني. فانكسر هذه السلطه بتترسخ بقى لها سنين طويله جدا جدا جدا، قرون. هذا الان حصل انكسار لهذه الهيبه التي يعني بتتغرس في النفوس بقى لها قرون. بقى في عموما يعني هذا صحابه نوع من روح التفرد عموما. كان من ضمن امتي دعا عليها ايضا مثلا، يعني طبعا هو انكسار هيبه السلطه الدينيه دي بالطريقه هذه اصلا ادى لانكسار هيبه السلطه الدينيه عموما، مش الكنيسه فقط يعني، لكن في النهايه خلاص بقى في الناس عندها جرأه في ان هي تنتقد اي مظهر ديني عموما. كان الموضوع مخيف جدا مهما كان يحصل زمان، الان الناس بقى عندها جرأه متعلقه بهذا. طيب من ضمن الامور كان يدعو فصل الكنيسه على الدوله، الكنيسه كانت دوله يعني تتصرف كدوله تماما يعني. فبالتالي يعني هو في سبيل هذا تعاون مع ملوك، وايضا الملوك هذا كان فسد يعني، فحصل هذا فساد سياسي. المهم اصلا حركه الاصلاح الديني ممكن نعتبرها ان هي ممكن نقول فساد الاصلاح الديني، يعني الاصلاح الديني ذات نفسه دخل في حاله من الفساد، ويعني الناس اعتبرت ده حاله من الاصلاح الديني، ده البديل، ثم اكتشفوا ان البديل بديل فاسد، بديل ارتكب امور كثيره جدا. البديل حارب العلم وحارب العقل اكثر من الكنيسه، لان هو كان بيدعو لحاله حرفيه، بالتالي مفيش مساحه يعني، هو قفل دماغه على تصورات معينه، وكان العلم يناقضها بشكل مباشر، لا يقول لا العلم هذا لا قيمه له، مع انه علم يقيني قطعي لا قيمه له، في بعض المسائل لا قيمه له، العقل لا قيمه له، كان يقول يعني هذا بشكل واضح ان هذا لا قيمه له. فبالتالي يعني هذا ازعج الناس. نفس فكره نص النظره الدونيه مثلا للانثى، نفس النظره الدونيه بزياده للانسان وشهوات الانسان ونحو ذلك. وبالتالي يعني ايه، يعني حتى الاصلاح الناس وجدوه ان هو كان فاسدا. من ضمن الامور طبعا مهمه جدا جدا داخل السياق الفلسفي، داخل السياق الفكري الغربي المسيحي، التطورات العلميه والفلسفيه واثرها على افكار الناس. من ضمنها الاكتشافات العلميه، حصل هناك من التسارع في الاكتشافات العلميه بشكل كبير، واصبح هناك حاله من الشعور بالقيمه الانسانيه. هذا الانسان الذي لا يشعر نفسه مجرد خاطئ المفروض ان هو يعدل نفسه او نحو ذلك، يفعل امور معينه في سياق ضيق جدا، انه بدا يشعر ان هو له قيمه معينه، وان عقليته قد تغير الكون. وهذه نبره من الشعور بالذات ومن تعظيم الذات لم تكن موجوده ابدا يعني. من ضمن الامور طبعا الكبيره جدا التي حصلت نموذج كوبرنيك، النموذج الذي اقترح ان تعديل النموذج بطليموس، نموذج الارضي، ان الارض بدل ما تكون هي في المركز تكون الشمس التي في المركز، والارض تدور حول نفسها وتدور حول الشمس. من هذا النموذج ابسط وفي دوائر اقل واسلس في تفسير الايه، في تفسير حركه الاقدام السماويه. طبعا نموذج كوبرنيك بالمناسبه يعني بعض الناس بتتصور ان هو كانت الكنيسه رافضه بشكل اساسي، لكن ده مش حاصل. الكنيسه كانت متقبله اصلا، البابا كان متقبله والناس كانوا متقبلين وللغايه وسعداء بيهم، ما كانش فارق معاهم. لكن الموضوع تحول بسبب الخوف من البروتستانتيه، من حركه الاصلاح الديني. لان حركه الاصلاح الديني كانت رافضه تماما يعني ايه اي يعني طبعا كان يعني هم شايفين ده متعارض مع ظواهر النصوص وكان رافضين تماما يعني تصالح الكنيسه مع الوضع ده. فالكنيسه خافت على نفسها بسبب تزايد اصوات حركه الاصلاح الديني فيعني قلبت يعني لحته ان احنا مش عايزين نفتح باب التاويل مره تانية، مش عايزين نتوسع في هذا، مش عايزين نحاول نعمل يعني ايه موافقه ما بين الحاجات الامور العلميه وبين سنغلق هذا الباب غلقا للشعور. فالموضوع يعني تحول الى انقلاب واضطهاد. لكن والموضوع كان الرفض ليه؟ كان الرفض جزئين، رفض ان هو النموذج مخالف للانجيل لظواهر بعض النصوص الموجوده في الانجيل، ولان النموذج مخالف لنموذج ارسطو، وارسطو كان يكاد يكون نبيا داخل السياق، ودي قضيه مهمه ان ارسطو كاد يكون نبيا داخل السياق الفلسفي اليوناني. يعني قد تكون احيانا هدم شيء قد اقره ارسطو ودافع عنه بشكل كبير مثلا، ولو شيء علمي تجريب مثلا حاجه زي مساله مركزيه الشمس ومركزيه الارض، هدم هذا يعني قد يكون اهون يعني اشد على بعض من داخل السياق المسيحي حتى من الفكر الغربي من مخالفه الايه مخالفه الانجيل. المهم طبعا نموذج كوبرنيك ده خاص، كوبرنيك اصلا يعني تراجع يعني الموضوع مر بسهوله. جه واحد اسمه برونو تبنى النموذج ده، لكن هو كان يرفض مساله التثليث ويرفض امور ثانيه اخرى، فهم حرقوا برونو. برضو من ضمن الامور اللي مشتهره ان هم حرقوا برونو عشان نموذج كوبرنيك. الواقع لا يعني الواقع كان رفض حاجات ثانيه مركزيه للغايه كانت لا تقبل الجدل وقتها، زي ماهيه المسيح، زي التثليث. فبالتالي يعني موضوع هرتقد برونو ديكتاش موضوع اكبر بكثير جدا من قضيه نموذج كوبرنيك. كان جاليليو وكيبلر بعد ذلك. المهم يعني حصل ناس كتير جدا تبنوا هذا النموذج، والنموذج انتشر والناس امنت به وخلاص. يعني مهما يعني حتى محاربه الكنيسه له في بعض يعني دفعت الناس اكثر واكثر للتعرف عليه. المهم الناس انتشر بشكل واسع، ومما فعله هذا النموذج انه فتح الباب لمساله الشك. يعني زي كما قلنا مساله طبعا الانجيل تشهد يخالف الانجيل، فبالتالي اذا ده هناك هذا الشيء الذي ما كنت اتصور اصلا يكون فيه اي شيء يشكك فيه، الان اتفتح باب الشك. وكان الموضوع المخيف اكتر ارسطو. يعني زي ما قلت ارسطو كما قلنا ارسطو كان له سطوه كبيره جدا معرفيا، فجاءت انسان ارسطو بمنتهى البساطه كده لهذا الشيء العملاق كان على خطا، وكان تصوره مش ادق شيء او مش احسن شيء مش اجمل شيء. النموذج كوبرنيك جمالي اكتر منه اي حاجه. المهم هناك ما هو افضل منه. فهذا ايضا كان شيء ثابت عملاق في نفوس الناس اهتز، وكان هذا مبادئ فعلا، هذه كانت مبادئ الشك العلمي، الشك الذي يصنعه العلم في نفوس الناس، في نفوس الامور التي كانت مقرره في نفوسهم كالثوابت اليقينيه الضريه من كثره ما غرس في نفوسهم. طيب بعد كده في نقطة مهمة جدا بقى، ان مع نموذج كوبرنيك ومع قوانين نيوتن، عارفين قوانين نيوتن الحركة وان في جاذبية، ووضع قوانين معينة، قوانين من خلالها بنقدر نحسب حركة الأشياء، بنقدر نحسب أمور كثيرة جدا، والناس بقى عندها تصور ان هذا الكون كون ميكانيكي، يعني يكون يعمل كالآلة، آلة معقدة من التوس، كل شيء يعمل بقانون بقانون معين وبقانون واضح، وهذا الشيء لا يخرج عن هذا القانون. علاقة السرعة بالزمن والمسافة بقانون، علاقة كذا بكذا، كل شيء ماشي بقانون. فالكون يعمل بقوانين دقيقة جدا كالآلة، فهو كون ميكانيكال. والناس بقى عندها تصور ان خلاص الآلة القانون الكون يعمل بقوانين ويعمل كالآلة، فبالتالي الله سبحانه وتعالى خلق الكون واستراح، خلق الكون وترك الكون يعمل بمفرده. طبعا هذا موجود حتى داخل يعني هذا محاربة هذا التصور موجود داخل السياق الكلام الإسلامي في حتة يعني رفض رفض رفض القول بالطبع الموجود عند الايه عند الفلاسفة. لكن هم كان الفلاسفة اليونانيين طبعا مأخوذة عن الفلسفة اليونانيين، هو كان يتصور هذا ان في الاخر الكون يعمل بالقوانين الله سبحانه وضعها كده، والكون يعمل ايه بمفرده. وهذا فتح باب كان عتبة لمسألة الربوبية، يعني في الآخر خلاص الله سبحانه وتعالى خلق الكون وتنحى مش تنحى بقى فقط في إدارة الكون وفي الأقدار وفي كذا، لا تنحى حتى في الأحكام شبه ذلك. ما هذه الأحكام الموجودة، هذا الدين أكيد شيء مش نفسر وتفسير آخر يعني، لكن في الآخر الكون متروك للإنسان يفعل فيه ما شاء. ويفسره كما شاء، انظر فيه كما شاء ولا هكذا. فكان فيه فالكون ماشي بشكل ميكانيكي. طبعا تصور الكون الميكانيكي ده اصبح يعني فتح الباب ايضا لرفض الغيبيات، رفض الغيبيات. يعني مثلا بعض الناس كانوا يقولون الله سبحانه وتعالى وضع نظاما في هذا الكون، فوجود اي تحول او تغير في نظام هذا الكون ها يعني خلل في الكمال الذي صنعه الرب. فالله سبحانه صنع شيء يسير كالساعة، بيعمل بشكل كامل بشكل مطلق، فوجود أي شيء يخرج عن هذا القانون هيفسد هذا الجمال، يفسد هذا الكمال. فبالتالي المعجزات لا، سنشك في المعجزات، لأن المعجزات هو أمر خارق العادة. وهذه ما كانتش عادة بقى عندهم، يعني هذا كان أكبر الموضوع في نفسهم أكبر من العادة، هذا أمر مطلق. فبالتالي المعجزات هتكسر هذا الشيء المطلق، تكسر هذا الكمال الذي وصلنا له. فبالتالي أصبح هناك حاجة من التشكك، الكرامات، الإلهامات، التفسيرات الدينية للظاهرة الطبيعية مثلها ممكن يكون موجود عندنا في النصوص مثلا، أو وجود بعض الأوصاف الغيبية لبعض الظواهر الطبيعية، كيف ينزل المطر، كيف يتحرك السحاب، كيف كذا، هذا غير لا يستطيع أن تصوره مع هذا الكون الميكانيكي اللي هو كآلة، هي آلة تعمل، فالآلة كده كده تعمل بمفردها، كل هذا لا معنى له. طيب من ضمن الأمور ظهور غائية العلم، يعني الـ يعني فكرة الـ إن العلم أصبح غاية، يعني الناس بقى عندها تصور، هذا الانبهار، يعني هذا السياق الذي كان منحط فكريا وكذا وكذا، مرة واحدة أصبح يرى أمور مبهرة جدا بالنسبة له، أمور ما كان يتخيلها، وشك في أمور كانت يقينية تماما، وأصبح يعني منبهر للغاية بهذا الذي اطلع عليه، هذا الذي قد وصل له. فبالتالي أصبح هناك هوس بالعلم الطبيعي، وأصبح هناك تصور فعلا ينصون على هذا، من الغاية من الحياة والخلق تفسير الطبيعة والسيطرة عليه، ربنا خلق الحياة وتركنا. طب الآن عندنا مثلا في القرآن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بالغاية بوضوح، وإحنا عندنا واضحة جدا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هو عنده خلاص أصبح مع الوقت ومع هذه الأمور مع هذه التأويلات، أصبح الله سبحانه وتعالى خلق الكون وترك الناس، ترك الناس يفعلون ما شاء، والوظيفة والتي يتعبدهم الله جل وعلا بها اللي يريدها منهم ان هو يفسروا الطبيعه، يحاولوا يفهموا الكون، يحاولوا يسيطروا على الكون. تمام، وده ايضا جزء من تصرف الميراث اليوناني للنصارى. من ضمن الامور يعني تكمله مساله التوقع العلميه، فكره ان العلم هدم الثوابت اليقينيه، فبالتالي اصبح هناك لا ثوابت، ده شك ديكارت، الشك بتاع ديكارت، كل هذا شك على فكره داخل السياق الايماني، ديكارت كان من الناس العاملين في الكنيسه يعني الناس المؤمنين، لكن هو يعني انتقل من حاله الشك دي لحاله الايمان من خلال بوابه ضعيفه، من خلال بوابه ضعيفه، لذلك من اتوا بعد هذا ثبتوا الشك ولغوا البوابه التي خرج، ديكارت خرج من الايمان ورجع من بوابه مهترئه، فالناس اخذوا ديكارت وشالوا بوابه وخرجوا بره الدين. فبالتالي ديكارت شايف ان خلاص ان هذا النموذج الثورات العلميه حاجات بتحصل، هذه هدمت الثوابت، احنا كنا عندنا يقين كبير جدا جدا جدا في كذا، في النموذج مثلا، في النموذج القديم اصبح غير موجود، عندنا يقين جدا في تفسير الطبيعه بالشكل الفلاني اصبح غير موجود، عندنا يقين كبير جدا في كذا اصبح غير موجود. فهذا العلم هدم الثوابت اليقينيه، فبالتالي ما ينفعش الانسان يكون متيقن، ان كل شيء قابل ان اكون انا متيقن فيه دلوقتي الان، ثم ياتي شيء غدا يحصل نفس الامر، فبالتالي لا، من الان انا لا اشك في كل شيء، ثم ابدا يعني اشك في كل شيء الا ان انا موجود، الا ان انا افكر، ثم انطلق من هذا، او ان الخطوه الثانيه ان انا لا اشك في وجود الله سبحانه وتعالى من خلال طريقه يعني ما تكتش قويه للغايه. فالناس وقفوا عند هذه النقطه، ان انا اشك في كل شيء الا ان انا افكر، فبالتالي لا ثوابت. تمام، والموضوع ده زاد، المدخل الديكارتي ده زاد اكتر مع النسبيه بتاعت اينشتاين ومع نظريه الكم واللا يقين، فالموضوع زاد، الهدم الثوابت العلميه عند الناس واكبر واكبر، فبالتالي اتفتح الموضوع ان اكثر واكثر لا ثوابت. ايضا يعني حته وجود الحاله الاليه الماديه للكون، موضوع نيوتن ان الكون كالاله التي تعمل بمفردها، زائد فكره الشكل المنهجي بتاع ديكارت، ولدت الفكره بتاعت هيوم، ديفيد هيوم ده من الناس اللي اثرت بشكل كبير جدا جدا الى يومنا هذا في الثقافه الغربيه. ديفيد هيوم كان بيقول ان في النهايه يعني كان بيلغي دور العقل والتفكير في صناعه المعرفه نوعا ما. فكل شيء مبني على الاحساس، ليس هناك الا مدخلات حسيه. الانسان لا يملك معرفيا الا مدخلات حسيه فقط. طيب وما جوه، ما داخل عقل الانسان؟ دي اشياء يخترعها العقل بشكل عشوائي، بشكل ذاتي، مش حقيقيه، مش واقعيه. فكل شيء داخل عقل الانسان ما خدوش بشكل مباشر من الاحساس، فهذا عنده لا، هذا مشكوك فيه، هذا مش صحيح، ما نقدرش ان احنا نبني عليه اي حاجه، هذا مشكوك. من ضمن الامور طبعا الاساسيه اللي الانسان ما بياخدهاش من الواقع، من الحس بشكل مباشر من الواقع، السببيه اللي هي ضروريه، فمبدا السببيه اصلا اسقطه ديفيد هيوم، انه بيقول خلاص العقل هذا، العقل بيثق في اشياء، وهذه الاشياء بتطلع غلط عليك. فالعقل متشكك في كل شيء، زائد ان العقل ايضا اله كبقيه الالات، فهو مجرد اله. الاله بمنتهى البساطه بتاخد اشياء، ما منتهى الامر يعني، في الاخر انت بتطلع لها انبوتس، بتركبها بشكل معين، طلع اوتس، لكن في النهايه هو يرى ان الاله بالذات بقى، ما كانش في بروسيسورز، بس نوعا ما الاله زمان هي مجرد اله صماء، دخل انبوتس وخلاص، والانبوتس دي بتديرها بشكل معين، لكن في الاخر الشكل ده مش مطلق. فبالتالي ما يظنه الانسان نسبيه بين الاشياء، ما يظنه الانسان استنتاج، ده كله هيرى ان هو يعني مجموعه من التخيلات، مجموعه شيء مش منطقي، شيء مش واقعي. طبعا يعني هذا اسقط تماما احكام العقول على اي شيء، على اي شيء. جه بعد كده حد اسمه كانت، وعمل يعني ايه، وعمل حاله وسيطه، ايمانويل كانت عمل حاله وسيطه، اللي هو قال لك لا، في سببيه، وفي اللي هي الحاجات الضروريه العقليه، المعارف الضروريه، لكن هذه خاصه فقط بالظواهر، بالامور التي نستقبلها من خلال الحس. يبقى هذه موجوده بالفعل، واللي خلى كانت يقول ان هي موجوده انه كان يستبعد ان الرياضيات وان قوانين الفيزياء بتاعه نيوتن ان هي تكون من اختراعات العقل، انها تكون مش معبره عن الواقع. كيف وهي دقيقه للغايه ومعبره للغايه ومطلقه؟ وبالتالي يبقى اذن اكيد اكيد اكيد هذا موجود، ان العقل يستطيع ان السببيه، ان الاستنتاجات، ان التجريبيات، هذه موجوده، ليها وجود، والعقل يدركها، وادراك العقل ليها معبر. لكن يعني هذا كله في سياق العقل، يعني العقل هو اللي بيبني الواقع بناء على الايه، بناء على الانبوتس، الاحساسات اللي دخلته. لكن مثلا وبالتالي ان انا استخدم بقى السببيه، او استخدم المعرفه الضروريه، او استخدم عقل عموما عشان احكم على حاجه لا اراها بعيني، لا المسها بيدي، هذا لا، هذا غير صحيح، هذا تبقى اوهام في هذه الحاله، يبقى هذه مساحه الاوهام. فبالتالي ايمان الانسان عقل الله سبحانه وتعالى موجود، هذه اوهام مش حقيقيه. الامر فقط يرتبط بالايه، يعني هرجع الثقه في العقل، لكن في سياق الايه، في سياق الظواهر اللي الانسان بيدخلها في الحس، ومش ثقه مطلقه ولا حاجه، العقل هو اللي بيصنع الواقع نوعا ما. المهم يعني قصدي مساحه، خلينا نقول ان مساحه الشك بقت مخيفه جدا، المشك في العقل اصبحت مخيفه للغايه، ظهر اكثر واكثر على الساحه الدارونيه، يعني بعد حاله الاضطراب الكبيره جدا في سياق الفلك، اصبح اضطراب كبير جدا في سياق البيولوجيا، وبقت متضاربه منتشره بشكل كبير جدا، وكانت متضاربه مع قصه الخلق في الكتاب المقدس، فالناس الشك اكثر واكثر في مساله الايه، في تقبل الانجيل. نفس الفكره الدارونيه اسست لفكره العشوائيه، ان الامور بتتطور بعشوائيه، ان هذا الخلق، ان هذه البيولوجيا، هذه الاحياء اتت بشكل عشوائي، وده كان ايضا بيتضارب مع مبدا كان الناس بتبني عليه عقل وجود الله سبحانه وتعالى، هو التصميم الدقيق، ان كل شيء حته الكون الذي يعمل بشكل اله دقيقه وفق هذا الكمال الهندسي للكون، اللي هما الناس كانت بتبني عليه وجود الله سبحانه وتعالى، ان هذا لابد اذا يوجده خالق حكيم. قال لك دارون لا، مين قال لك الكون اصلا انت تراه هكذا، ولكن في النهايه هو عباره عن شيء عشوائي. من ضمن الامور التي ظهرت ايضا فرويد لما اتى مدرسه التحليل النفسي، وتوسع في مساله الاسقاطات النفسيه، واتكلم عن عقده اوديب، وطبعا كان ينكر وجود الله سبحانه وتعالى، وكان يقول ان ايمان الناس بالله سبحانه وتعالى مبني على شيء نفسي واسقاطات نفسيه، وشيء اقرب لعقده اوديب، وان الغرائز هي اللي بتحرك الانسان، وان الغرائز الانسانيه واللاوعي الانساني هو الذي يحركه لكي يخترع اشياء ويعقلنها ويصدقها. ودي ارضا كانت ضربه برضو شويه في العقل وفي ثوابت الانسان، ان ثوابتك دي كانت بتحركها غرائزك الحيوانيه العشوائيه برضو، تمام. واخيرا برضو في فتره متاخره ظهرت حلقه اللسانيات، والإنسانيات النقدية. يعني في الإنسانيات الموضوع واسع جدا جدا، لكن من ضمن الأمور إن الفكر، أفكار الإنسان واعتقادات الإنسان تصنعها اللغة ومقيدة بقيود اللغة. فنحن ننتقل من اللغة للفكر، واللغة اللغة بيصنعها الناس، إذا الفكر من صنيعة الناس. فبالتالي أحكامي، بما في ذلك أحكامي الكبيرة اليقينية، هي صنعتها اللغة، واللغة من أحكام الإيه؟ يعني اللغة صنعتها الناس. وهي مسألة التحليل اللغوي واستخدام التحليل اللغوي في نقد النصوص المقدسة والإنسانيات عموما، يعني علم الاجتماع وما شابه، واستخدامه برضه نوعا ما في هذه يعني في نقد الأديان. كل هذا اجتمع، كل الذي ذكرناه هذا اجتمع. فالنتيجة كانت إيه؟ النتيجة كانت الاغترار الإنساني. الاغترار الإنساني، الإنسان أصبح يعني يرى نفسه إلها. يصبح نفسه إلها، أصبح في فترة وجيزة جدا يعني انتقل من حالة جهل وتخلف شديدة للغاية لحالة بينتقد فيها الكتاب المقدس وبيثور فيها على كل السلطات وبيكتشف فيها الكون، ويعني ويرى نفسه فعلا بدون مبالغة بل يكاد يكون يبلغ مرتبة الإله، مرتبة الكمال. كان إنسان هذا العصر كان يرى نفسه وهكذا، فكان يرى نفسه عنده قدرة على الثورة على السلطة الراسخة، سواء بقى الكنيسة أو الأمراء، وزاد أكثر مع الثورة الفرنسية اللي قامت على الاثنين مرة واحدة، الكنيسة وعلى الأمراء، وتوسعت لأبعد الحدود، وكانت هرج ومرج، يعني كانت على الرغم من المساوئ العظيمة جدا اللي كانت فيها والقتل الذي كان فيها والدماء نحو ذلك، لكن الناس وجدت إن هي عندها سلطان. وكان وعامة يعني عموما الثورات بتجعل في نفوس الناس شعور بالتعاظم، وشعور إن هو يستقادر على التغيير، وشعور إنه كذا، وشعور إنه كذا وهكذا يعني. فالإنسان شعر إنه عنده قدرة، ومهما كانت السلطة راسخة لقرون طويلة، وكما كان عندي الإنسان اللي قبلي كان عندي خوف منها، كان منقاد لها تماما، أستطيع إن أنا أصور، كان عنده يرى إنه عنده قدرة على التغلب على العملاق الكنسي واستشعار ضلالته الفكرية مقارنة بالحالة العلمية والفلسفة. هذا العملاق الذي كان محتكر كل شيء وكان مقدس لأبعد الحدود، مقدس فوق قداسة الأنبياء، وكان الذي يمتلك الفكر ويمتلك المعرفة، هذا مرة واحدة أصبح منه ضئيل جدا، ما يستطيع أن يقاوم فكري ويقاوم علمي. يعني الإنسان هذا العصر يقول هذا نفسه. يعني من ضمن أمور حتة القدرة على التغلب مش فقط العملاق الكنسي، على أرسطو وأفلاطون وغيرهما، هذه كانت أصنام في المعرفة الغربية، أن أصبحت أناقش هؤلاء فلسفيا وعلميا، أصبحت أكتشف اكتشافات علمية تناقض ما يقول هؤلاء، وأصبحت أناقشهم يعني فكريا وأنقد مثلا نظرتهم لنظرية المعرفة ونحو ذلك، يعني أنا على قدم المساواة. وبالتالي أرسطو العظيم الذي يعني كالصنم أنا أصبحت يعني رأسا برأس أو أكثر منه. فشعور الإنسان مرضو بالقدرة على فهم الكون وتفسيره وتذليله والسيطرة عليه مع الاختراعات وما شابه ذلك اللي بتسهل على الإنسان، وأنه يفهم الكون والنظام، كذلك فهم الكائنات الحية مع داروين، فهم النفس مع فرويد والمدرسة التحليلية، وفعلا حالة استغناء بالعلم والعقل، خلاص أنا أصبحت فهم كل شيء، أصبحت أعرف كل شيء، النفس أصبحت أعرف خباياها، وأصبحت أعرف كيف ظهر حياته، وأصبحت أعرف الكون كيف يعمل، أصبحت أعرف كل شيء، ما عدت أحتاج أحد، ما عدت أحتاج سلطة غيبية تفسر لي أي شيء، لا على مستوى النفس ولا على مستوى الفلسفة ولا على مستوى طبيعة الحياة ولا على مستوى كيف يسير الكون ولا على مستوى الكائنات الحية، ما أحتاج إلى أحد، ما أحتاج إلى إله أصلاً. ومن أثار الاغترار الإنساني هذا فكرة الأوبامينشي بتاعت نيتشا، اللي هو موت الإله، وأن الإنسان أصبح هو الإله خلاص، ما عاد يعني هو فعلاً كان يرى أن الإنسان أصبح هو الإيه، هو الإله بهذا الذي قد وصل إليه. طيب فبالتالي إيه اللي مبنى على نزعة الاغترار الإنساني دي، وشعوره إن هو سوبرمان بمنش، وشعوره إن هو بالضآلة مثلا، يعني ضآلة المسيحية في المقابل، أصبح هناك اقتراء على النقد الإنجيلي وعقيدة المسيحية بسدر مفتوح، بسدر واسع، خلاص الإنسان نفسه ما عنده شيء يخاف منه، يعني كل شيء ضئيل بين يديه، لا عنده قداسة لأي شيء. فعنده اقتراء، خاصة بقى مع إن الإنسان أصبح ينظر، أصبح يفكر، فوجد إن الإنجيل والعقيدة المسيحية مصادمة للعقل المؤله، العقل أصبح مؤله الآن، هذا العقل الذي اكتشف ده كله، هذا يكاد يكون إلها، هذا الإنسان كان يرى هذا، فبالتالي كان يرى، فبالتالي لا العقل أنا ينبغي أن أحترمه، فعلا ما أعمل عقله وجد أمور مصادمة للعقل، وجد مثلا عقيدة التثليث مصادمة للعقل، وجد تأليه المسيح مصادمة للعقل، يعني وجد فعلا أمور باطلة، هي فعلا كانت باطلة، هي في نفسها كانت باطلة. وتوسع الأمور أخرى. يعني في النهاية بما أنه النموذج الديني الموجود بين يديه خلاص الآن هو كذا، فبالتالي الجيل يساوي الدين، العقيدة المسيحية تساوي الدين، وجدها مصادمة للعقل، وجدها مصادمة للعلم في الداروينية، في بعض حتى أمور التحليل النفسي الفرويدية، في نموذج كوبرنيك، في غيره وغيره وغيره، وجد أنها مصادمة للعلم. من ضمن الأمور أيضا التي بنت على هذا الهوس الطبيعاني والصدود عن الغيبيات. الإنسان خلاص كان يرى أن كل شيء الآن أصبح ظاهرا بين يديه، كل شيء مفسر، ما فيش داعي نحن نتكلم عن غيبيات، كل شيء يستطيع، يعني كل شيء لا يستطيع الإنسان أن يصل إليه وأن يكتشفه وأن يفسره، أن العملاق الذي يكون إله ما ينفعش شيء يغيب عن الإله، فبالتالي كل شيء يعني لا أستطيع أن أنا يعني قابل الملاحظة الطبيعية، فبالتالي هو يكاد يكون غير موجود. فكان فينا الهوس الطبيعي، الميل للتفسير الإنساني الدين، هو خلاص أنا الآن أصبحت أقول أن كل شيء قابل للتفسير، أطلع عليه والتفسير الحسي وما فيش غيبيات. طب هذا الدين الغيبي لابد من تفسير لهذه الظاهرة التي كانت موجودة. هناك حاجات كثيرة جدا من ضمنها فكرة الإنسان الجاهل الخائف الذي انتهى الآن، أنا أصبحت الآن إنسان إله، قبل كان إنسان خائف وجاهل يريد أن يفسر الكون بأي تفسير غير منطقي فاخترع الدين. فكرة التفسير الطبقي، ماركس إن في الآخر إن الطبقة البرجوازية اخترعت الدين عشان تسيطر على طبقة البروتاليا، إن هم الطبقة الأقل اخترعوا الدين لكي يقول لهم الدين هؤلاء الملوك في حكم المقدسين في الآخر، ويعني أنت تظلم لا إشكال، تفعل كذا لا إشكال، فبالتالي يعني يؤسسون لإيه، يؤسسون النظام الإيه الطبقي يعني، وهذا مصير كذا وكذا يعني. حتى التفسير النفسي لفرويد، إن في الآخر إن فرويد بيقول إن غرائز الإنسان واللاوعي الإنساني هو الذي جعل الإنسان يخترع الأديان، يخترع هذه الأشياء، وحتى عنده نظرية اللاوعي الجمعي، مش فتح وعي شخصي، هو الأديان يتأثر بها جماعة، فاللاوعي الجمعي بنى عليه هذه الإيه هذه الأشياء. التفسير العرفي الاجتماعي اللغوي، يعني فكرة اللغة هي التي صنعت هذه الإيه صنعت الفكر وصنعت هذه الأشياء. من ضمن الحاجات اللي طبعا بني عليها الشعور بالاستغناء عن الهداية، خاصة ما عدت أحد يخبرني بشيء، أنا أعرف كل شيء، كذا كان يقول الإنسان. طيب يعني لماذا بقيت المسيحية يعني مع انتشار كل هذا؟ عدة أسباب خارجة خالص عن الإيمان الحقيقي. من ضمنها مثلا قفزة الإيمان، في النهاية حالة من الوثوقية في الأمر، يعني أنا واثق في الأمر ليس عندي أسباب، فهو مجرد قفزة إيمان، يعني أنا ليس عندي أسباب ولكن أشعر أنه هو إن هذا شيء جيد، إن أنا أكون يعني منتمي في الجملة، لا أكفر في الجملة بالمسيحية، لكن في النهاية غالبا سأجنبها، لكن في النهاية يعني في شيء كده يدفعني إن أنا أحب هذا السياق، فهي مجرد قفزة إيمان، يعني قفزة إيمان عمياء بدون أي أسباب موضوعية. أو تثبيت الأخلاق، وهذا كان واضح يعني فعلا كانت مثلا كان هو يرى أن فلسفته مؤدية ببساطة أن العقل، يعني العقل لا يمكن أن يثبت وجود الله سبحانه وتعالى، ولا شيء يقول لا دليل على أن الدين موجود، ولكن ينبغي نحن الدين يظل موجود فقط عشان الأخلاق، لأن إحنا لو الدين سحب من المعادلة ستصبح هناك فساد أخلاقي عظيم، فلذلك كان يثبت مسألة الدين فقط عشان حتة الفساد اللي طبعا الناس ما اقتنعت بهذا، كل واحد بيؤسس شيء ويضع جزء ضعيف للغاية مرتبط بالحق ويؤسس بشكل ضخم جدا جدا للضلال، فالناس تأتي بعد ذلك ترس هذا فتلغي هذا الشيء الضعيف الذي يعني في كافة الحق، ثم يأخذون الضلال بشكل يعني بشكل نقي تماما يعني. فهكذا الناس طبعا ما اقتنعتش بفكرة ان انا اترك الدين فقط، ليس هناك اي سبب موضوع لكن تثبيت الاخلاق، فبالتالي الغي هذا الامر مع الوقت يعني، وبالتالي ظهر يعني بشكل واسع جدا جدا جدا الإلحاد الصريح تماما، الغاء الدين تماما. لكن يعني في سياقات كثيره جدا مع وجود الحاد عملي، الحاد واقعي في مساحات كثيره، وده اللي موجود لغايه دلوقتي في مساحات ايضا واسعه، ان تحول الدين الى فولكلور ثقافي اجتماعي، مجرد فولكلور. وبالنسبه يعني للاسف اصبح هذا موجود لحد كبير جدا في السياقات الاسلاميه، ان الدين فولكلور، يعني حتى الكلمات الدينيه الناس تعمل معها احيانا في بعض السياقات كفولكلور، يعني هو تجده مثلا يفعل كارثة، يفعل كبيرة من الكبائر مثلا، ويعني لم يفعلها وفعل كبيرة أخرى بدلا منها، مثلا ارتاح في هذه الكبيرة أكثر مثلا، فيقول مثلا الحمد لله والله إن أنا ربنا عوضني خير، فعلا بيقولها تلقائيا، فولكلور كلمة لا معنى لها. إن هو لو مستحضر الكلمة بشكل واقعي مش لن يقول هذه الكلمة في هذا السياق. حمد ربنا وفقني وعرف تسلى. يعني هو هذا فولكلور. يعني هو فعلا ما بيقولهاش من باب هو بيقولها فولكلور. يعني كلمة عادية. يعني كلمة زي ما في المجتمعات مثلا يعني مشهور إن إحنا نقول thanks بنقول باي بنقول كذا بنقول كذا. فهم؟ هي كلمة مشهورة للترحيب. كلمة مشهورة مشهورة مثلا لما يعني زي ما بتقول مثلا أخ مثلا أو يعني أو تقول كذا بتتفاعل مع موقف معين بكلمة عادية ممكن تكون أنت مش عارف تفسيرها أصلا يعني. فا زي مثلا كلمة أوبس لما يحصل حاجة أوبس يعني كلمة بتتقال في هذا السياق نفس الفكرة في الكلور في الكلور الثقافي الاجتماعي. فنفس الأمور كده أحيانا طريقة اللبس يعني أمور تحولت في الكلور يعني تجد مثلا أسرة تكاد تكون منحدة تماما تكاد تكون ليس لها أي ارتباط بالدين خالص. تجي مثلا تأتي في في في سياقات معينة في سياق عيد الشكر وتجد تقول مثلا بعض العبارات اللي ممكن تكون مسيحية فيه مثلا وهكذا يعني. فمن باب الفولكلور من باب دي ثقافة المجتمع احنا بنعمل زي المجتمع كما يفعل المجتمع يعني. وهذا خوف يعني في خوف رهيب الحقيقة يعني في مساحة كبيرة جدا من تحول الدين في الثقافة الإسلامية او في كثير منها لمجرد فولكلور ومن امورات ينبغي ان احنا ننتبه ليها. طيب ايضا في المقابل بقى كان في شيء سيء جدا وده موجود حتى الان وهي محاوله التاقلم الكنسيه خاصه الكنيسه او السياق المسيحي اصبح يرى ان هو الثوره عليه غير قابله لان هي ترد. الامر يعني تضخم جدا جدا جدا واصبحت الكنيسه اضعف كثيرا جدا من تواجه هذا. فايه اللي حصل؟ اصبح هناك بقى محاوله تاقلم مع هذا الوضع يعني تقبل الحداثه تقبل الحريات غير المنضبطه. النهاردة البابا بيبارك المثليين ويعتبر الناس ليهم حقوق وعادي يعني متقبلهم بس بمنتهى البساطة. هو هل بتطلب أين هذا من الدين؟ هو اللي أصلا لا يخوض في هذه المساحة يعني هذا أمر شكلي يعني هذا وجود إننا كمؤسسة معبرة عن الدين أمر شكلي للغاية يعني أشبه بأنها مؤسسة اجتماعية نفس فكرة تحول الدين لفولكلور ثقافي اجتماعي أزي أشبه بجمعية خيرية يعني موضوع عادي خلاص دي مؤسسة اجتماعية ما هو مؤسسة اجتماعية لها رئيس وهذا الرئيس يعني له يعني سلطة أدبية ما فبيذكر رأيه في الأشياء بمنتهى البساطة يعني. فأصبح هناك تقبل الحداثة وقيامها التي لا تنضبط مع الكنيسة الحرية غير المنضبطة قبول ليها قبول ما يناقض الأناجيل مع التأويل أو التجاهل يعني أمور كثيرة جدا هي أمور كان يرى أن هي يعني بتناقض مثلا نصوص انجليه بشكل فج للغايه يتقبلها ويؤمن ويباركها خلاص ما استطيع ان انا اواجه العلم هو يرى هذا فبالتالي ماذا سيفعل في الانجيل اما سيؤوله اما بدون مبالغه وهذا يحدث يتجاهل تماما ولا كأن شيء ولا كأن هنا هذا يناقض الايه النصوص. طبعا ده هذا مهم ان احنا ننتبه لهذا لان حاله المطالبه بالتاقلم هذا التاقلم الديني مع ما وصل اليه الغرب هذه اصبحت الان مفروضه علينا الان مطالبين بها مطالبين ان احنا نتحول كهذه المؤسسه الكنسيه نتحول الجامع كمؤسسه اجتماعيه يعني هو هذه كان من عاداتها هذا المجتمع ان هو ان الناس اهل هذه القريه يجتمعون في هذا المكان كل جمعه رجل يخبرهم مثلا ايه يعني يخبرهم بالقيم ويخبرهم بكذا ويخبرهم بكذا عادي زي اجتماع ارسطو بتلامذته في في في يعني في يوم معين مثلا اسبوع وهكذا زي ما المشائين كان بيمشوا مع بعض ويتناقض وهكذا مجرد سياق اجتماعي ثقافي. ف يعني هذا مطلوب يعني السياق الحداثي يريد من الايه المسلمين يتحولوا لهذه الايه نوع هذه الصوره. طيب نريد بقى ننتقل هنقف عند هذه النقطه في تطور السياق الغربي نريد ان ننتقل سريعا للحاله الفكريه الاسلاميه المتقدمه يعني القرون المتقدمه ليس من القرون يعني مثلا ليس القرون المفضله فقط لكن حتى القرن السابع للقرن الثامن ونريد ان ننظر فيها سريعا ونقارنها بهذه الحاله الغربيه لغايه ما نصل للحاله الايه الغربيه. طيب اولا يعني احنا نتكلم بالتفصيل نتكلم في صوره مراحل ولكن نتكلم بشكل عام وبشكل اجمالي لان احنا ممكن يكون نتعرض اكثر لهذا ان شاء الله في غدا بإذن الله. طيب الحالة الفكرية الإسلامية طبعا هو الحالة الإسلامية عموما بلا شك كان فيها تدهورات من بعد الخلافة الراشدة كان فيها تدهورات سياسية وكان بدأت تظهر عصبيات ويمنية وقيسية ومرسية وأمور اجتماعية أيضا فيها إشكالات كبيرة جدا بدأت تظهر، لكن في الآخر ما كان حتى على الرغم من هذه الإشكالات السياسية الاجتماعية ظهرت ما كان هناك أمة يعني تواجه يعني الأمة الإسلامية من حيث هذه الأشياء حتى من حيث سياسيا واجتماعيا وما شابه. لكن بغض النظر عن الإشكالات السياسية الاجتماعية كانت موجودة، نركز على الحالة الفكرية الإسلامية التي صنعها العلماء التي يمثلها على أيه علماء الأمة. ننظر أولا لسمات عامة لهذه الإيه لهذه الحالة. من ضمن السمات الأهم لهذه الحالة اكتمال الدين وحفظ القرآن، ودي قضية مهمة جدا، لأن إحنا في الآخر نريد أن نقارن هذا بالسياق الإيه بالسياق الغربي، لأن الحالة الفكرية المعاصرة الجدلية اللي إحنا بنشتبك معها الاشتباك رياكشن واشتباك رد فعل للأسف، تمام، فهي تتعامل مع الدين نظرتها الدين نظرة الإيه النظرة المسيحية، أو على الأقل تطورت من خلال النظرة المسيحية الإيه للدين. وفي نقدهم للدين مثلا في نقدهم للدين هو كان يقول ان هذا الدين كتبه بشر، هذه النصوص كتبها بشر، يعني سبينوزا في نقده للدين كان يرى ان هو الدين هذا كتبه بشر، التوراة كتبها بشر، الانجيل يعني كتبها بشر، تمام. لكن عندنا حاله مختلفه الان بين ذي الحاله في الحاله الفكريه الاسلاميه، ان الدين مكتمل، ان هذا وحي مكتمل، شريعه مكتمله، شريعه شامله، والقرآن الممثل الأهم لهذه الشريعة محفوظ وقضي بأنه محفوظ والواقع أنه محفوظ، يعني النقل بالإسناد وهذا النقل المتواتر يدل بالضرورة أنه إيه؟ أنه محفوظ. من ضمن أمور نقل السنة وحراستها، دي من القضايا المهمة جدا، يبقى فقط ليس القرآن منقول بالتواتر، إحنا عندنا السنة كمان منقولة ومحروسة، الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن، تكلف الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن، وكلف العباد بحفظ الإيه؟ بحفظ السنة، وأعانهم على ذلك سبحانه وتعالى، الحمد لله. فالحمد لله أن هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم حفظوا الإيه؟ حفظوا السنة. حفظوا السنة بشكل علمي منهجي، مش بشكل غيبي، يعني في الآخر مش مجرد أن أنا أقول أنهم حفظوا السنة بشكل غيبي لأجل مجرد الثقة، لا، لأن هذه الأسانيد ولأن علم الحديث قام على إيه؟ قضية حراسة السنة. وهذا المفهوم كان في نفوسهم. كانوا في نفوسهم ان احنا بنعمل كده حفاظا على الايه حفاظا على السنه، تمام، يعني كنا نسمع كل احد لغايه ما في مرحله معينه دخل فيها التجديف، فقلنا سموا لنا الايه سموا لنا رجالكم، لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وانا حي، تمام. هذه كانت شعارات عن الحديث في هذه الفتره، وكان الانسان مثلا يعني صعب عليه ان هو يتكلم في الناس بالجرح، فيقول تذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يخاصمني، لا انت تخاصمني عند ربنا ابن معين، انت تخاصمني عند الله سبحانه وتعالى ان تكلمت فيك وقدحت فيك، خير من النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمني عند ربنا جل ما حرصت شهاده السنه. فكان عندهم استشعار مسؤوليه خطيره جدا، ان مش فكره بقى انها تحول زي كتبه الاناجيل، ومش مهم الاسناد، مش مهم ان انا اسال من اين اتيت بهذا، ولكن انا في الاخر هكتب اللي وصلني وخلاص، لا، حراسه شديده جدا جدا في الايه السنه المنقوله وفقا لقواعد علميه منهجيه موجوده بين يدينا الان قبائل الاختبار. هذه أيضا قضية مهمة جدا. قضية مهمة جدا لأن في النهاية لو أنا في السياق الجدلي مثلا الكلامي، لو هثبت عقلا مثلا ثبوت يعني ثبوت النبوة، وهثبت عقلا ثبوت وجود الله سبحانه وتعالى وثبوت النبوات، وأن هذا النبي مرسل عن ربه سبحانه وتعالى، وأن هو أتى بهذا واستعدي إسناد ثابت، يبقى أنا عقلا لابد أن ألتزم بهذا سواء بلغ عقلي ما فيه أم لا، لأن الترتيب المنطقي دلوقتي يفيد أن هذا حجة، يعني يفيد ان هذا انا مطالب به من رب، انا مؤمن به من خلال نبي، انا مؤمن ان هو اتى فعلا. فهذه قضيه مهمه جدا. من ضمن القضايا المهمه للغايه الاسناد المتصل، هم مش بس حرصوا على تنقيب منهجيه، هم حافظوا على الاسناد المتصل للقران وللسنه وللعلم للدين العملي. الصلاه مثلا متواتره منقول عمليا، مش بس الدين العملي. طبعا قارن هذا حتى في السياق المسيحي الغربي، وحصول تطورات يعني كبيره جدا جدا واختلافات كبيره جدا بين مراحل ومرحله. لكن في اسناد متصل للكتاب وللسنه وللدين العملي وللعلم، للمنهجيه العلميه، لطريقه النظر في الايه في الامور وفي التعاطي معها، وفي احترام، يعني في تلقي طبقي تراكمي، يعني طبقه بعد طبقه بتاخذ عن قبلها الدين وكيف نفهم الدين، وبالتالي الإسناد متصل للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف نفهم الدين وكيف نفسر النص، ولو في طرق متفرعة لكن في الجميع هتلاقيها تلتقي عند النبي صلى الله عليه وسلم أو عند الطبقة التي أخذت من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وفهمة من الدين. فأيضا دي هذه قضية خطيرة ومهمة إن في طبقي طبقي تراكمي تراكمي يعني في النهاية أن نأخذ فعلى الطبقة السابقة وبنحترم وبنقدر كبير جدا إن نحن نخدمه عنها لأنه متصل للنبي صلى الله عليه وسلم وبنراكم عليه. يعني أخذ يعني في الآخر العلماء كان عندهم أخذوا عن يعني تناقلوا نصوص الكتاب وتناقلوا نصوص السنة بالإسناد وتناقلوا فتوى الصحابة بالإسناد وتناقلوا فتوى التابعين بالإسناد ثم نظروا في هذا كله وبنوا عليه الإيه مثلا العلوم الشرعية بنوا عليه الفقه بنوا عليه الأصول. فبالتالي أخذ هذه وبنى عليها أخذ هذه وقاس عليها أخذ هذه وقارن بينها ورجح يبقى في مع تلقي طبق لطبقة مع طبقة متراكمة بيزيد وتزيد وتقنن مع الوقت أكثر إيه أكثر وأكثر. هذه قضية خطيرة مهمة جدا فرق ضخم جدا ما بين الحالة الفكرية الإسلامية مثلا وأي حالة فكرية تانية يعني في غياب هذه الإيه هذه الأمور. من ضمن الأمور مثلا هم أصلت العلوم والمعارف المسلمون هم من صنعوا العلوم مش عملوا دمج مع منظومة معرفية أخرى. حتى حالات التصرف المعرفي مثلا من قبل من الفلسفة اليونانية في أو من حتى من الفلسفة الهندية وما شابه في بعض القضايا يعني اتحط عليها كده خط وجوبهة وحصل حولها نوع من أنواع الإيه نوع من أنواع التنازع والرفض يعني وهكذا. مع إن اللي بينقلها هو بيظن إن هو بينقلها نقل نقدي يعني هو مش بينقلها عشان هو مؤله أرسطو ولا مؤله الفلسفة اليونانية أبدا هو بيرد عليها بحاجات تانية ويضللها ولكن هو يظن إن هو ده الحق حتى وإن ضل في هذا. وهذا أيضا فرق كبير. يبقى إذن نحن نفعل مثلا زي السياق الكنسي نفعل أنا ما عنديش منظومة معرفية فاستوردت منظومة معرفية لا ومش بس استوردت منظومة معرفية كدين لكن أنا لا أنا منظومتي المعرفية كدين أنا ما يعني مثلا مرتي أخذها الفلاسفة وطورها زي الفلك ونحو ذلك إحنا ندخله في الدين لم نقل إن هذا دين تمام. لكن الفقه لا فقه منظومة أصلية علم أصلي الأصول الفقه منظومة أصلية صحيح يعني اختلطت نوعا ما بقالب فلسفي نوعا ما لكن في الآخر يعني أصول الفقه السني المحتوى الخاص به منظومة أصلية اللغة منظومة أصلية علوم اللغة مهمة جدا علوم اللغة منظومة أصلية يعني فالعلوم المعارف الأساسية هي العلم الحديث منظومة أصلية. فأصالة العلوم والمعارف إن هي أصيلة مش نحن لم نأخذ معلوم من ومعارف وندخل أدخلناها في الدين. هي قضية مهمة من ضمن القضايا المهمة والخطيرة الإصلاح الديني الصلاح الأخلاقي والديني يعني بخلاف حالة الثورة المتكررة على الكنيسة عشان الفساد الأخلاقي الكبير الموجود فيها والفساد المالي ونحو ذلك موجود فيها الأمر مختلف تماما. العامة كانوا يعظمون العلماء وكانوا يحبون العلماء وكانوا يرون فيهم الزهد وكانوا يرون فيهم الأخلاق وكانوا يرون فيهم الدين وفعلا كانوا العلماء يعني في حالة من الإجماع بالتواتر وكل من تعامل معهم كل من لاقاهم مع كثرة كتب التراجم مع يعني نقل أحيانا لمز بعض الناس لكن العلماء المركزيين في الفكر الإسلامي كان في شبه حالة إجماع على الإصلاح الأخلاق ودي كانوا بشر ويهم أخطاء ويغضبون أحيانا تخرج منهم كلمات لكن كان في إجماع على أن في إصلاح أخلاقي ما كانش في حالة الفساد ما كان الناس كانت كلمة موجودة في الكنيسة. دي مهمة جدا لأن من ضمن الإشكالات الكبيرة جدا أن بعض القراءات مثلا المستوردة يعني المقلدة التي تقرأ مثلا التراث الإسلامي تتعامل معه يعني مع رجال التراث الإسلامي كتعامل مثلا النصارى مع رجال التراث الفكري الغربي يعني ان هو يعني ان هؤلاء مثلا التفسير السياسي مثلا دول مجرد قوم يتصارعون على السلطه وان فلان قال بهذا القول دون هذا لانه يريد ان يكون صاحب سلطه او يريد ان يكون يتقرب للسلطه بهذا او يريد ان ينصر مذهبا سياسيا معينا او ليخفي كذا او لاجل الحقد والحسد. يا حبيبي هذه قراءه اجنبيه وانت المفروض تكون عندك قراءه شامله من ضمنها ان انت تستدل على ميول هذا الإنسان ونوازع هذا الإنسان بالأمور المنقول عنه الأمر مختلف تماما. هذا في شبه إجماع على الصح الأخلاق وديني هذا الإنسان على زهادة هذا الإنسان بل حتى فيما يتعلق بالتفسير السياسي من ضمن أمور واضحة جدا التحيز للدين ضد السلطان وهذا واضح جدا في السياقات الإيه في السياقات الفكرية الإسلامية المتقدمة بشكل واضح للغاية. الإمام أحمد عشان لكي يحفظ العقيدة لما كان يحفظ العقيدة تعرض لما تعرض له فتنة شديدة جدا جدا، فقط يعني يقول كلمة لكي يرحم من هذا العذاب وما ترك عقيدة. الإمام الشافعي خلاص الله عنه برضو كان في محنة الإمام الشافعي وكانت محنة عظيمة، وإمام أبو حنيفة ضرب عشان القضاء، هو يرى أن القضاء ده تولي القضاء في نوع من أنواع التدعيم والشرعنة، ويرى أن هذا الغرض من هذا، وهو لا يريد التحيز ضد الدين بالسلطان. الإمام مالك ضرب في فتوى أفتاها فتوى فرعية، مش بنتكلم بقى في الدين في العقيدة عقيدة أهل السنة الإمام أحمد، فتوى فرعية، لكن هذه الفتوى الفرعية كانت تهدد من يعني من حيثية معينة كده شيء في النظام السياسي يعني، فلا هو كان عايز يتراجع عن هذه الفتوى اللي هي فرعية فتوى مراقبة الطلاق، لكن مع ذلك لا ما لم يتراجع، لأن ما ينفعش إن أنا أكون تسلط السياسي أسلطه على الدين ولو الفروع عبود كل مسألة اجتهادية أصلا خلاف فيها سائر، بس أنا ده اللي أعتقد إنه الحق مش هتراجع عنه، لأن تراجعي عنه ده مش تراجع شخصي، ده هدم في الدين. والأمثلة كثيرة جدا، أمثلة كثيرة جدا جدا، العلماء كادوا يقتلون يعني كادوا يقتلون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كثيرة جدا جدا جدا. فطبقات مختلفة جدا كان في تحيز للدين ضد السلطان بخلاف التعاون الكنيسي مع الأمراء ومع الملوك ومش عارف كده، الحالة التي صنعت الثورة الفرنسية وما شابه يعني. طيب من ضمن الأمور في السمات العامة أيضا التعامل متزن مع التطورات العلمية الطبيعية الكبيرة، يعني في بعض التطورات العلمية اللي كانت بتمثل إنجازات ضخمة جدا جدا في السياق الغربي كانت موجودة في جيل المسلمين أصلا، كانت موجودة في كتب الفلكيين المسلمين، موجودة في كتب الفلاسفة المسلمين من قبلها بقرون. وهناك أصبح يعني بعض العلماء الآن وبعض المؤرخي العلوم عندهم الآن يعني إيه إقبال وشغف في حتة إقبال وشغف في مسألة إن إحنا نحاول نكتشف الأصول الأقوال الفلسفية وأصول الأقوال العلمية عند المسلمين. مع الوقت بيكتشف إن كثير جدا من الأمور التي بتنسب سواء في السياق الفلسفي أو في السياق العلمي للغرب هي أصلا موجودة عند المسلمين قبلهم. حتى النموذج كوبرنيك نفسه يعني معروف كلامك عن يعني هو موجود عند ابن الشاطر، وموجود حتى عند مستدين الطوسي، وموجود عند غيرهم قبلهم يعني. فبالتالي يعني بغض النظر عن موضوع النموذج كوبرنيك يعني، لكن في النهايه في قضايا في تطورات علميه كبيره جدا كانت بتحصل على مستوى الفلك، وعلى مستوى ما نسميه الان الفيزياء وكذا وكذا، ومستوى الكيمياء وما شابه ونحو ذلك، وكان هناك تعامل متزن، كان هناك تعامل متزن مع التطورات العلميه. طبعا ما كانش فيه حاله ان احنا نعمل محاميه وحاكم تفتيش وحاله كذا وحاله كذا وحاله كذا، هذا الامر ما كانش موجود. كان فيه حاله من التعامل يعني، كان فيه برضو حاله من ان الدين والتفسير الديني بيتحط في مكانه الصحيح، وان لا نخوض به معارك لا علاقه للدين بها، بمعنى ان هذه مساحه متروكه في الدين للاجتهاد اصلا، بغض النظر ايه هي المساحه اللي بغض النظر مثلا هذا فيها نموذج او مش بغض النظر، لكن في الاخر يعني الكنيسه لا كانت في فتره معينه منها لا كان في حاله من التضييق الشديد، حاله من كل شيء ممكن يفهم هكذا في الجيل لا يعني لا انا فسرناه كذا فهنا ازمه. لكن هذا الامر هذا التشنج في التعامل مع العلم ومحاوله كل شيء بد ان يكتشفه الانسان واكتشفه بشكل تجريبي، ان انا اقف له الاول اقول لا مرره علي انا مثلا كعالم مسلم اقول لك هذا الشيء التجريبي اللي هو عمله في المعمل تجريبي هل هذا صحيح ام خطا، هذا ما كان موجود. بالعكس كان في تطورات علميه كبيره جدا جدا في علوم كثيره للغايه في الفلك وما يسمى الفيزياء والكيمياء وغير ذلك، وكان العلماء المسلمون العلماء الشريعه يعني على معرفه بها ويذكرون بعضها في كتبهم في بعض السياقات يعني عادي خالص دون ما يتعامل مع الأمر كأنه حاجة مخيفة ومفزعة وتسبب حالة من التدهور والاضطراب يعني. فهذه أيضا قضية مهمة. من ضمن القضايا المهمة التعامل المناوئ للفلسفة اليونانية، يعني الفلسفة اليونانية اللي عملت حالة الانبهار، الفلسفة اليونانية اللي جعلت الإنسان الغربي يشعر بأنه هو عملاق وإله لأنه قد نقدها عادي يعني، العلماء المسلمين كانوا بينقدوها عادي يعني من أول دخولها هم بينقدوها عادي يعني. المعتزلة يعني على نظرية ترجمة الفلسفة الفلاسفة يعني أيام المعتزلة كانوا بينقدوا الفلسفة عادي خالص، تأثروا بها في مسائل صحيح بس ما كانوش فلاسفة، هم كانوا ينقدون الفلسفة أصلا، فكانوا ينتقدون المسائل في مساحة كبيرة جدا جدا جدا يعني. لا شك يعني في فرق كثيره جدا جدا اسلاميه كده بتنتقد الفلسفه، كانت بتنتقد ارسطو عادي، تنتقد الفلاسفه حتى المسلمين اللي كانوا متاثرين بالفلسفه اليونانيه وبيسلمونها عادي بلا اشكال. فما كانش يتعامل مع هذا الشيء كاصنام، هذه الاصنام لما تكسر سيكون حاله اضطراب وحاله فزع، الامر بلا شك يعني. ارض ضمن مهمه جدا كان غياب الكهنوتيه، بس مع وجود ضوابط غياب الكهنوتيه يعني في النهايه ما فيش منظمه تراتبيه تقول ان انت عالم انك تتكلم في الدين او لا، ما كانش هناك في بادج معين ياخذه الانسان. اي انسان اي انسان يستطيع ان هو يتعلم مهما كان ابن كذا، يعني ابن حد، ابن طبقه مرتفعة، ابن طبقة منخفضة كذا، أي إنسان أي إنسان كان ولو كان رقيقا. معروف الأثر، يعني في أثر فيه كلام من ناحية دوافعه وكلام ده كله، لكن في النهاية يعني إن ظل يسأل يعني من عالم كذا، من عالم الكوفة، من تركت بالبصرة، من تركت في كذا، من تركت كله من الموالي، بغض النظر عن صحة هذا الأصل، لكن في لا ينكر أبدا أن الموالي كانوا يمثلون فكرة كبيرة جدا جدا من العلماء. فبالتالي بغض النظر عن حالة الإنسان، كل إنسان مؤهل أن هو يتعلم ويكون عالم في الدين، لكن مع وجود ضوابط حافظوا عليها أيضا وقاتلوا وأخذوا، يعني يأخذون بكل احترازات الممكنة، لأن الموضوع ما يكونش منفتح تماما، ولكن يكون في ضوابط واضحة جدا أن مش أي حد يتكلم في الدين ده، وشروط واضحة جداً للمجتهد الذي يتكلم، وشروط ليست هينة، وكان ينظر في هذه الشروط، وكان ينظر في هل فلان هذا فعلاً عالم ومحقق في هذه الشروط أم لا، وكان يحذر من غير العالم ويوضح أنه هو عشان كذا وكذا وكذا وغير عالم. لكن الموضوع مش موضوع، ليس أمراً كتراتبية الكنيسة، يعني أن الذي يحدد من الذي ينظر أصلاً في الكتاب والسنة، ومن الذي له الحق في التفسير، ولابد أن أنا أسمح له أو لا أن يفعل ذلك، هذا غير موجود، غير موجود. طيب، في اطروحات فكريه مهمه جدا كانت موجوده وعميقه للغايه في التراث الاسلامي، انا بدي امر عليها سريعا ان نتكلم بشكل تفصيلي، لكن موجوده الفكره ان هي موجوده، وهي اطروحات من تمثل القضايا الفكريه المعاصره، وتمثل كثير جدا من الامور التي شعر الانسان الغربي بان هو اله لما تكلم فيها. يعني مثلا من ضمن الامور المتعلقه مثلا ولها تعلق جدا بالقضايا الفكريه المعاصره، حاكميه الحجيه الشرعيه وحدودها وتثبيتها تقريرا وجدلا، هذا علم اصول الفقه، علم اصول الفقه. يعني ان رقم واحد ان في حاجه اسمها حجه شرعيه، وان الحجه الشرعيه دي حاكم على الانسان، وايه الادله كل ده، ايه الادله على ده، ايه الادله ده شرعا وعقلا، ان في حاجه اسمها حجه شرعيه وان الحجه الشرعيه حاكم على الانسان. طب ما هي الحجه، وخوض خط فاصل بين ما هو حجه وما ليس بحجه مع اقامه الدليل بما فيها الادله العقليه على ان هذا الشيء ايه، الشيء حجه. وبالتالي ده كان مهم جدا، انا عندي ادله على الاحتجاج بهذا الشيء ليس اي شيء، وعندي حد واضح جدا ما بين اللي احتج به والذي لا احتج به. مش افعل مثلا زي السياقات الغربيه اللي في النهايه ادخل اي شيء واجعله حجه، لا، انا بوضوح جدا عندي ان هذا حجه. في الاخر حتى قول بعض العلماء، اجتهاد بعض العلماء لو اخطا فيه وخالف فيه الحق ليس حجه، بعض اقوال بعض الاباء الكنسيين، اقوال بولس، اقوال اوغسطين، هذه كانت في مقام في بعض السياقات في مقام الكتاب المقدس، لكن كان عندنا قاعدة كل يؤخذ من قوله ورد إلى صاحب هذا القبر، لكن بقواعد طبعا. فبالتالي أنا عندي حدود واضحة جدا للحجة الشرعية بالدليل والبرهان، ما الذي حجة ليس حجة، وعندي كما قلنا التثبيت بالدليل والبرهان تقريرا وجدلا. بل علم وصول الفقه أصلا هو علم جدلي في المقام الأول، يعني علم وصول الفقه يغلب عليه الطابع الجدلي بالذات ما يسمى بطريقة المتكلمين، بغض النظر عن صحة هذه التقسيمة، بس فعلا فيها جانب جدلي، ووضع فيها الجانب الجدلي. فعلم أصول الفقه هو جانب جدلي أصلا، جانب دفاع عن هذه الأشياء المقام الأول. يعني ذلك مثلا ستجد مثلا في الكلام عن النسخ، يعني لا يكاد يوجد أحد يمكن نسخ في الأمة، يعني حتى الشخص الذي ينسب لها نسخ في الأمة في قد يكون في بعض سوء الفهم. لكن في النهاية ستجد مثلا في مبحث النسخ في كتب أصول الفقه مناقشة اليهود تنكر النسخ. لماذا؟ لأن علم أصول الفقه يسيطر عليه على الأقل في طريقة معينة منه، في مسلك معين منه، ده مسلك مشهور، إن هو أصلاً جدلي مش في سياق، يعني هو كثير جداً ما سنناقش في علم أصول الفقه من باب إن أنا أعلمك كيف تبني الحكم الشرعي، يعني طبعاً أنا استفدت هذا من هذا، ولكن من باب الدفاع عن طريقة بناء الحكم الشرعي المعتمدة، الدفاع الجدلي عليها عند من ينقضها، سواء بل ينقضها هذا معتزلي، سواء ينقضها هذا يهودي، الذي ينقضها هذا نصراني، الذي ينقضها هذا حد من يقول بقول الفلاسفه، ونحو ذلك. فبالتالي دي ده طرح فكر، ده علم ظل ينضج على مر القرون في طرح فكر عميق للغاية متعلق بالسياق الايه، بالسياق موجود في الفكر الغربي ومستمر حتى الان في القضايا الفكرية المعاصرة، ولا ينتبه الحقيقة للعظمة الموجودة في هذا العلم. يعني حقيقة فعلا ما لا يعني يعني حتى الان للاسف ليس هناك في بيان للعبقرية الأصولية حتى ما ندور في سياقات معينة. يعني في كثير جدا كلام عن العبقرية الأصولية عند الإمام الشافعي مثلا، وان كانت ما زالت غير كافيه حتى في في في يعني في ابراز العبقريه الشافعيه وصول عند الامام الشافعي، بس لها في مساحات من العبقريه الاصوليه بشكل ضخم جدا جدا عند المسلمين في طبقات مختلفه حتى طبقات متاخره. يعني من ضمن امور مهمه جدا وايضا موجوده في علم اصول الفقه ادوات تفسير النص الشرعي وقواعده وحدوده بالبرهان بالسياق الجدري ايضا. يعني دي قضيه هامه ان في النهايه ده اصلا احنا خلاص احنا في عصر يعني او كنا قريبين من عصر التاويل الحديث للتراث، ان الحل التاويل الحداثي التأويل ما هو في قواعد للتأويل، التأويل مش للتأويل فرداني زي الحاجة اللي جانح ظهر بشكل كبير جدا بعد حركة مالتن لوثر، ولا التأويل يعني ولا التأويل بقواعد حدثية. من القواعد الحدثية أنا مش قابلها أصلا، أنا عندي قواعد الأصيلة. تعال معايا في سياق الجدل تقول لي هذه القواعد لماذا أصح من هذه القواعد، وستجد في الحجج المذكوره جدا في كلام العلماء سواء في السياق الاصولي او في حتى في غير السياق في سياقات نقديه اخرى لكن فيها بحث اصولي، يعني ستجد بحث متين في هذه القضايا. فانا عندي قواعد اصيله للقواعد لتفسير النص، فلسفه تفسير النص. من ضمن امور مهمه جدا تقعيد لسان النص الشرعي، هذا كان موجود، الاهتمام بعلم اللغه ونقل هذا الاهتمام والمبالغه فيها ايضا في السياقات الاصوليه. لماذا لأنك تقول لي إن اللغة دخل عليها تغيرات واللغة بتغير في أقوام، ونحن سنفسر الآن ب يعني لو يعني في الآخر حصل هناك تغيرات ما عادش ينفع، كل زمان له لغة وبيحصل تغيرات في اللغة، فأنا ما ليس لدي إلا اللغة التي أفهم بها، فأنا مطالب إن أنا أقرأ بلغتي أنا العربية، ما فيش إشكال، لكن في النهاية العربية ذات نفسها تغيرت، يعني تغير فيها مصطلحات، تغير فيها طريقة في الفهم وما شابه. فخلاص إذن كل إنسان عنده نص والله يطالبه من هو وفقا للغته التي تصنع فكره يقرأ النص بشكل شخصي. نقول لا، العلماء حافظوا على قواعد اللسان الأول، اللسان الصحابة رضي الله عنهم. لما لقوا الاعادي بيدخلوا في الدين وبيقراوا وبيتكلموا بالعربيه وسط المسلمين، خافوا على اللسان العربي ان هو يختلط بهذا الشيء فقعدوه. وبالتالي انت ليش متاح ليك ان انت تقرا النص الشرعي قراءه تفسيريه غير لما تتقن هذه القواعد عشان ترجع لعقليه اللسان الاول. فأنا محافظ، عارف فكرة التجميع، أنا جمدت العقلية دلوقتي وحافظت عليها عندي عشان لما احتاجها، عقلية قراءة النص. وبالتالي أنت مش مسموح بس تقرأ النص غير لما تكون عندك محصل عقلية وطريقة تفكير النص. أصحاب اللسان الأول الصحابة رضي الله عنهم لما تدرس هذه القواعد، هذه القواعد هتحولك لطريقة تفكير، يعني أنك تفكر بطريقتين. من ضمن الحاجات تقعيد قضايا لسانية، يعني اللسانيات ودخولها الآن في التأويل مساحة قضية مهمة جدا. القضايا اللسانية دي سنجدها في علم اللغة، سنجدها في علم الأصول، فعلا فيها تقعيد بديع جدا وعظيم جدا ورائع، ويعني يبز بعض التقعيدات اللي يعني المذكورة المعاصرة اللي يعني تم التعامل معها على أنها تحولات وإنجازات رهيبة. يعني من ضمن الحاجات المهمة جدا معالجات بقى في نظرية المعرفة وطبيعة المعرفة العقلية. طبعا هذه الأمور أصلا، هذه القضية كما ذكرنا، هذه من القضية أصلا اللي عمل يعني قد تكون قضية المركزية الأولى في التحول عن الدين في السياق الغربي. في معالجات بديعة عظيمة جدا جدا جدا في السياق الإسلامي، وحقيقة في بعض المساحات أعمق بكثير جدا من السياقات اللي كانت يعني مبهرة في السياق الغربي والتعاون معها على أنها شيء رهيب، مع أنها أحسن منها في مساحات على الأقل من باب الظهور والوضوح والبرهان القوي. يعني يمكن أقدر كتابات الفلاسفة بالذات نظرية المعرفة كتابات غامضة ومش واضحة ومحتاجة حد يقعد يفسرها، مش عشان يعني حد هو فاهم اللغة بس محتاج يتجاوز الغموض اللي موجودة فيها، لكن على الأقل من ناحية الوضوح وذكر البراهين نجد متانة شديدة جدا في السياقات الكلامية والفلسفية. نجد كلام بديع جدا عظيم، مثلا نظريه متينه جدا عن شيخ الاسلام، فنزل حتى النظريه متينه من ضمن نظريات النظريه المقارنه نظريه الشخصيه الكميه موجوده عند كتير جدا من الايه من المتكلمين، موجوده في كتب، موجوده عند المناطق، لكن هذه المعالجات موجوده وبتثبت يعني بتثبت النظره للنظره الايمانيه والفلسفه الايمانيه. من ضمن الحاجات الموجوده بحث تعرض النقل والعقل، هذه قضيه مهمه جدا، ومن ضمنها بحث على تعرض النقل والعلم، لان العلم في الاخر جزء من ايه، جزء من تعارض يعني نفس المبدا، سواء تعارضه في الشرع في العقائد. وسنجد طبعا الكتاب العظيم جدا شيخ الاسلام ابن تيميه ضرب تعارض النقل والعقل، وطبعا هذا ليس خاصا بشيخ الاسلام ابن تيميه، يعني في اخر هذا المبحث مذكور في كتب كثير كثير جدا من العلماء من طبقات متقدمه لغايه طبقات متاخره، وحتى بحث التعارض في التشريعات، ده اصلا كثير من العلماء تكلموا في مبحث التحسين والتقبيح عشان لاجل هذا يعني هم اخذوا المبحث لهذه المنطقه، وان كان المبحث يعني لم يوضع لاجل هذا، لكن المهم هو كان بيتكلم مثلا، كان بيحارب حاجه ممكن تكون موجوده في السياقات، بعض السياق المعتزلي، ان العقل يعني ايه، ان الانسان يرد بعض التشريعات من باب الايه، من باب العقل. لا، اقيمت الحجه على هذا، واقيمت حجه قويه ومتينه، وعلماء كتبوا فيها كتب ضخمه جدا جدا في ايه، في هذه القضيه، وفي اقامه الحجه الشرعيه والعقليه عليه. من ضمن الحاجات برضو الإلهيات والنبوات والمحج عنها، يعني حتة مواجهة الإلحاد والرد وإثبات وجود الله سبحانه وتعالى وإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، في كلام بديع، كلام متين جدا جدا جدا في التراث الإسلامي، قوي للغاية، وقد يكون أقوى من أمور كثيرة جدا ومطروحات كثيرة جدا موجودة في السياحة في الصحة المعاصرة، يحصل غفلة عن الموجود في التراث الإسلامي. كلام بديع ومتين للغاية وأقوى بكثير جدا من الأطروحات الموجودة إيه المعاصر، ممكن يحصل بعض الانبهار بها. أيضا الكلام أطروحات فكرية في كلية التشريع الإسلامي وفلسفته، ده بحث فقهي بقى. سنجد مثلا كتاب زي كتاب القواعد الأحكام للعز، كلام بديع جدا جدا في نظرية المصلحة والمفسدة وكيفية يعني ارتباط الشريعة بالمصالح والمفاسد والأمور اللي حتى التي قد تكون بعيدة عن العقل، وبيان ما فيها المصالح ومفاسد عظيمة جدا وما شابه، وبيان فلسفة التشريع الإسلامي وبيان العظمة التي يعني قد لا تبدو للإنسان الواحد ولا في هذا التشريع. والشيخ حسين تيمية كلام بديع جدا مستفيد في هذا الكلام، والشاطبي كلام في مواطن، ابن القيم له كلام في مواطن، يعني كذا علماء كتبوا في مقصد الشريعة من طبقات متقدمة جدا لهم كلام بديع جدا، للغزالي كلام بديع جدا، العلماء كتبوا كثيرا في هذا في كليات التشريع، حتى كعلم القواعد الفقهية جزء من كلية التشريع، وفي قواعد متينة جدا، في بعض العلماء يذكرون كلام رائع جدا في علم القواعد الفقهية في فلسفة الايه، في فلسفة التشريع، ودي أرض أطروحة فكرية، دي من الأطروحات الفكرية. من ضمن الحاجات النقد الديني والفلسفي، في كان شيء عميق للغايه، يعني كان هناك نقد للمسيحيه بديع ومتين، لدرجه ان هو برضه ايضا هناك بحث، يعني بحث تنقيبي دلوقتي فكري في بعض في النظر في اصول نقد، يعني الذين نقدوا المسيحيه من المسيحيين بعد كده الذين انشقوا عنها، يعني الاصول الاسلاميه التي استعملوها، يعني في بعض البحثين كنت قرأت ورقة يعني لا أذكر اسم الباحث، هو بيربط حالة النقد الديني عند أكثر من شخصية ناقدة للنصرانية في السياق النصراني، كان مرجع هذا لابن حزم، يعني هذا النقد مأخوذ أصله راجع بشكل غير مباشر لابن حزم. ابن حزم في في في في في, في الفصل نقد بديع جدا جدا جدا للأديان والتيارات، ونقد متين، وأدوات النقد المعاصر يعني تقف له إجلال واحترام. شيخ حسين تيمية نقد بديع، يعني في نقد القرافي بديع، نقد كلامه الطوفي بديع، نقد هتلاقي بحث فلسفي وبحث فقهي وبحث وبحث أصولي وبحث لغوي في عملية النقد، وبحث حتى بحث من ضمن العلوم الإنسانية، يعني بحث جغرافي احيانا في نقد بعض النصوص الموجوده في الكتاب المقدس، بحث تعتبره أنثروبولوجي في نقد بعض النصوص، بديع للغايه. وايضا النقد الفلسفي، نقد الفلاسفه وهدم فلسفه الفلاسفه، يعني هذا كثير جدا، ايضا كثير جدا من العلماء نقدوا فلسفه الفلاسفه. الفكر السياسي والاجتماعي بقى الجزء العملي، الجزء العملي انه ما كانش موضوع كله نظري، ولكن حتى حاله الفكر العملي كان موجود، الفكر السياسي والاجتماعي، الكتاب في النظريه السياسيه كان فيه اطروحات عظيمه جدا وبديعه جدا جدا، يعني سنجد مثلا الأطروحة البديعة والمبهرة لكثير جدا من المستشرقين مثلا الأحكام السلطانية للموردي، سنجد أحكام السلطانية للإيه؟ للقاضي، القاضي أبي يعلى، سنجد كتب السياسة، كتب السياسة الشرعية لشيخ حسين تيمية، سنجد كلام كثير جدا في السياسة الشرعية لابن القيم، سنجد كلام بديع في السياسة الشرعية للغزالي، سنجد الشيء المبهر المبهر سواء في الفكر السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي وهو كتاب غياث الأمم الجويني، شيء رهيب، شيء رهيب. يعني يعني يعني إذا كان مثلا بعض نصوص لكانت مثلا تخالي كانت كان نبي يعني الفلسفة الغربية، يعني هذا بعض النصوص الموجودة عند كثير من علمائنا تفوق هذا بكثير. يعني أنا أتصور والله أتصور أن هذه النهضة العلمية الفكرية اللي كانت موجودة في أوروبا لو كانت لاقت الديانة الإسلامية كان تاريخ البشرية تاريخ الإنسانية متغير الآن. أوكي، تلاقت التراث الإسلامي، تلاقت الحالة الإسلامية والدين الإسلامي مع تناسقه مع العقل والفطرة ومع المتان التراث الإسلامي المتين اللي يقدر يقف أمام هذه التشكلات التي تظهر عند الإنسان لحظة وتقومها وتوجه البحث العقلي كان أظن كان تاريخ البشرية يكون متغير تماما يعني. لكن المهم فالجويني مثلا كان بديع جدا وكلام كثير للغاية، يعني فكرة السياسية مكتوب فيه كتب كثيرة جدا في النظريات السياسية وفي تقويم أفعال الأمراء والملوك ونحو ذلك. الفكر الاجتماعي كلام كثير جدا أيضا في الفكر الاجتماعي. طبعا عندنا في الفكر السياسي الاجتماعي مشهور جدا ابن خلدون، بس حتى ابن خلدون كان بيتكلم عن ابن خلدون وكان أمر منحصر لابن خلدون. لا أبدا، الفكر السياسي والاجتماعي في الأمة عميق للغاية، تحليل الظواهر الاجتماعية عميق للغاية في كثير جدا من كتابات الأمة من ضمنها كتابات متقدمة. والفكر الاقتصادي من أول كتب الأموال المتقدمة، كتب الأموال كمان لقاسم بن سلام تظن كتاب فقهي لكن في ثناياه شيء يدل على تفكير اقتصادي عميق للغاية. وبعض الباحثين يعني كتبوا في هذا السياق، لكن دي مرحلة متقدمة جدا. فتخيلك بعدها يعني إيه الموضوع يكبر أكثر وأكثر، زي ما عندنا عبد الغياتي، عندنا كلام الفقهاء عموما في كلام بديع للغاية، الفقه التربوي النفسي، كتب التصوف فيها مساحات بديعة جدا قد تكون فيها بعض الأشياء اللي ممكن يعني اللي ممكن يكون ترفض من نواحي، لكن من باب التحليل النفسي من باب الفكر التربوي بديعة للغاية. مثلا لا هي علوم الدين في فكر تربوي ونفسي بديع، كتب الغزالي الأخرى في فكر تربوي ونفسي بديع، كتب كثيرة جدا في التزكية زي مثلا قتل القلوب في فكر نفسي بديع، تحليل النفس الإنسانية ودوافعها ونوازعها وكيف تصل، كلام شيخ حسين تيمية في تفكير تربوي نفسي عظيم، كلام ابن حزم في مدوناته في فكر سياسي واجتماعي واقتصادي وتربوي نفسي فوق الوصف حرفيا، وفلسفي أيضا. فكان في فكر فلسفي عميق، يعني فكر فلسفي من باب التفلسف والنظر في الأمور والنظر في الحياة وما شابه. وبالمناسبة لما نيجي نتكلم عن الفكر والحالة الفكرية والنظر الفلسفي في يعني في تصنيف كده من الكتب يقع منا من حساباتنا مع ان هو يعني هو جزء من هذه الحالة بشكل كبير جدا، وهي كتب الأدب. الأديب في السياق الإسلامي ما كانش مقصود به الإنسان الذي يحسن التعبير. الأديب ده هذا يساوي في عصرنا المثقف، يساوي في عصرنا المفكر، يعني قريب من معنى المفكر. لو عندي مشكله معاه بينا ان شاء الله غدا، لكن هو قريب من معنى المفكر، انسان عنده معرفه واسعه جدا جدا، قد يكون مش متخصصه في بعض السؤال، قد يكون متخصصه في كثير جدا الاكثر، يعني متخصص في اللغه، متخصص في في في في الكلام، في العقائد ولو بدعيه مثلا زي الجاحظ وهكذا. يعني الكتب اللي تصنف عنها كتب ادب وكتب اداب كانت كتب فلسفيه عميقه، كتب فيها إصلاح سياسي وإصلاح اجتماعي وإصلاح اقتصادي عميق للغاية، زي مثلا الكتاب أيضا الدين أدب الدين والدنيا للماوردي، زي كتاب مثلا روضة العقلاء لابن حبان، كتاب عميق، زي كتابات ابن أسكوي مثلا، قد تظنها مثلا كتابات أدبية، ده كتاب فلسفي، ده كلام فلسفي، كلام فلسفي في فلسفة المجتمع وفلسفة الحياة وفلسفة الإنسان وفلسفة النوازع الإنسانية اللي هي بعد كده يعني تحليل نفسي مثلا، كان شيء مبهر للناس، تجد شيء أكثر إبهارا منه بمراحل موجود في هذه الإيه، موجود في هذه الكتب. من ضمنها الكلام عن الدور، من ضمن الكلام مهم الدور السياسي والاجتماعي للفقهاء وعلاقتهم بالعامة. هو صحيح ده شيء عملي إصلاحي مش عملية فكرية، لكن هو يدل على التصور والفكر الصحيح. يعني الفقهاء ما كانش هيقدروا يقوموا بدورهم السياسي والاجتماعي ده ولا يقوموا بدورهم في قيادة المجتمع لو ما كانش عندهم منظومة فكرية صحيحة فيما يتعلق به هو دورهم تجاه المجتمع أصلا، كيفية إدارتهم المجتمع، كيفية يعني لو كانوا هم في حالة انفصالية عن المجتمع ما كانش هيقدروا ينزلوا الأحكام اللي عندهم على المجتمع بهذه الطريقة ويقودوا حالة من الإصلاح السياسي الاجتماعي في بعض السياقات بشكل بديع. وده حاصل يعني للأسف بعض ما يسمى بالمفكرين المسلمين قد تجد كلام بايخ جدا وسخيف في ازدراء الفقهاء، وان الفقهاء كانوا جالسين في صوامع وانهم اشتغلوا بالتنظير وبعدوا عن الفكر اللي هو من باب الاشتباك مع الواقع. هذا بعيد كل البعد. شيء مؤسف بقى ما تجد انسان مش مسلم بس مستشرق زوايا الحلاق منبهر لابعد الحدود بدور الفقهاء في الامه، الدور الاصلاحي للفقهاء في الامه، كيف يتكلم عن الفقه وعن صناعه الفقهاء من هو ليس مجرد قوانين جامده فقهيه ولكن هو تشكيل المجتمع، كان قياده وتشكيل المجتمع وتشكيل فكر المجتمع وتشكيل عادات المجتمع وتشكيل لما ينبغي ان يفعله المجتمع واصلاح لبعض الاشكالات الموجوده في المجتمع. شيء مؤسف صحيح لما يكون انسان مستشرق هو يكون شايف دور الفقهاء العظيم الذي في اعضاء الفقهاء في الامه، وانسان يكون مسلم يتكلم ان هو كان هذا حركه الفقهاء كانوا منحطين في بعد عن واقع الأمة. فهذا أيضا شيء مهم. من ضمن التحليل التاريخي مثلا كل كتب التاريخ مش مجرد سرد ولكن فيها تحليل تاريخي بديع للغاية. أخيرا أنا أعتذر جدا أطالك، إحنا في النهاية للأسف عند مرحلة معينة حصل تبدل الأدوار، عند مرحلة معينة مع الصعود اللي بدأ يحصل في الحالة الغربية والاختراعات والنهضة الفكرية وكثرة بقى الكتابات الثقافية والفلسفية انتشر الأمر بين الناس، هل الطباعة ظهرت، انتشرت القراءة وانتشر في مقابل الكتابة والإنتاج الفكري، وانتشرت الاكتشافات الفكرية، الاكتشافات الصناعية والاكتشافات العلمية، لأن خاصة الإنسان تحولت غاية الإنسان في الحياة في الغرب لهذه المجالات، المجال الفلسفي والمجال العلمي النموي. جيت خلاص وجود الانسان ومعنى الانسان في الحياه مرهون بالاكمال في هذا الطريق، فنصب الامر عليه تماما وابريك هو فيه تماما. حصل حاله من التطور الكبير جدا جدا خاص العلمي والثقافي داخل السياق الغربي مع انحطاط ضخم جدا جدا جدا في السياق الايه في السياق الاسلامي. الانحطاط كان في انحطاط سياسي حصل في الاخر الخلافه العثمانيه وبعد كده سقوط الخلافة، الحصد اجتماعي بشكل كبير جدا، في انتشار ضخم جدا للجهل، انتشار ضخم جدا بين العامة، يعني الفقر تراجع بصح ضخم جدا. يعني طب ليه تقارن هذا بس يعني انت تظهر هذا بالحالة الثقافية والاجتماعية في مثلا في دمشق في ايام الخلافة الأموية ولا في الأندلس عموما، يعني كان في حالة تطور ضخم جدا على المستوى الاجتماعي، حصل انحطاط ضخم جدا اجتماعي، انحطاط ضخم جدا اجتماعي، انحطاط ضخم جدا ثقافي، ضخم جدا سياسي، وكل الحاجات دي مرتبطة ببعضها البعض. وللأسف انحطاط كبير جدا داخل السياق الفكري العلمي، يعني كان في جمود كبير حصل في القرون المتأخرة، جمود في الحالة العلمية بشكل واضح لا ينكر أبدا. الكتابات الإبداعية العظيمة التأسيسية الكلية الضخمة زي كده أشرنا ليها اختفت تقريبا، يعني كانت موجودة بس موجودة بالنسبة لرقعة الدولة الإسلامية وبالنسبة للنشاط اللي كان موجود قبل هذا، يعني بالتالي الموجود هذا في حكم لا شيء. يعني حالة التوسع الاتساع المعرفي الضخم اللي كان موجود اختفى تقريبا، حالة الاشتباك مع الواقع والتأثير الكبير بشكل واقع من قبل العلماء برضو اختفى لحد كبير جدا جدا، يعني وظهر يعني كانت حالة معرفية مش قوية مش شمولية ليست واسعة وفي نفس الوقت منزاوية، ممكن تقول بقى هي في هذا السياق كانت مزاوية نوعا ما في الحالة الايه في الـ في الـ في الـ يعني في مساحة نظرية في المحاريب يعني. فبالتالي العامل اللي كان محرك الأمة اللي كان بيصنع اللي كان بيقاوم الفساد، ما نقولش ان هو كان مانع الفساد لكن كان بيقاوم الفساد حتى السياسي والاجتماعي، اللي كان بيحاول يعني يمنع اثار الفساد هذا السياسي والاجتماعي على الأمة قدر الامكان ويحاول يفقد هذه الأمة ويعلم هذه الأمة ويصلحها على اختفى هذا العامل اختفى، هذه الحالة العلمية هذه العظيمة جدا في السياق الإسلامي اختفت حد كبير يعني. وبالتالي بدأ يشعر المسلمون يعني بدأ يشعر المسلمون بالإيه بالدونية، وبدأ يحصل تطبيق للقاعدة الخلدونية المشهورة المغلوب متأثر دائما بالغالب، وبدأ يشعر الناس بالخوف والذعر من خاصة الأمة تتفكك والخلافة العثمانية بتقع زاد في زاد في الخلافة العثمانية في تركيا يعني. وأرادوا إن هم يعني خاص مع وفي تطور رهيب عسكري في في الغرب. فأرادوا لأجل الأمة لأجل الحفاظ على الإسلام إن هو ما يسقطش أمام هذه الأمة المعادية للإسلام أو يعني أو الآخر أرادوا إن هم يعني إيه يجلبوا هذه النهضة للإسلام الجريح الأمة الإسلامية الجريحة يعني في الغالب هكذا كان حاصل يعني الموضوع بحسن نية تماما. لكن عارفين كده الأثر بتاع هو أراد يعني دخل شيخنا أبو حامد الغزالي يعني بطن الفلسفة فأراد أن يخرج منها فلم يستطع يعني هو دخل عشان يتعرف على هذه الحالة الفكرية فيعني يعني خلاص اتسجن جواها وأثرت عليه بشكل كبير جدا ومعرفش يطلع منها لغاية ما حاول يطلع منها يعني ضغط عمش عارف يطلع. بس في النهاية ده اللي حاصل إنه في الآخر دخلوا الحالة دي عشان يستفيدوا منها لنفسهم هم مع محافظة على التميز بيننا وبينهم ومع النظرة ليهم على بعضهم عنهم أعداء. الموضوع بدأ كده ولكن لما انغمس في هذه الحالة لم يستطع أن يقاوم لم يستطع أن يخرج مرة أخرى انبهر بهذه الحالة مع الكساد الكبير جدا اللي كان حاصل بمقابل لقى كمية كتابات أدبية وفنون مسرحية و وحالة فنية متقدمة وحالة أدبية وشعرية متقدمة وحالة فكرية متقدمة يعني لأبعد حدود في مساحات كبيرة جدا ما كان يرى كتابات فيها أصلا ونقد قوي أحيانا. فحصل حالة من الانبهار بالموجود وحصل حالة من التماهي مع هذه أنت عارفين من ضمن الأمور الموجودة عند أهل السنة في المهمة هجر أهل البدع. هجر أهل البدع في منه يعني في فلسفته عدة أشياء من ضمنها طبعا الإنكار عليهم والتغليظ عليهم والضغط الاجتماعي عليهم لكي يتراجعوا. لكن من ضمن الأمور إن الإنسان مهما كان مناوئ لفكرة معينة لو تماهى معها وصار محتكا بها لفترة طويلة هيتصالح مع الفكرة يعني لو احتك بحامي الفكرة فترة هيتصالح مع الفكرة وبدأ حاصل يعني فكرة بقى يعني حتة إن الإنسان بدأ يشعر بأن هو إيه أنا تعلمت من هؤلاء وبقى منهم صحابي وبقى منهم كذا ومنهم كذا فتبدأ بقى يسيطر عليه فكرة التسامح اللي هي التسامح مش مبين أنا مش عايز أقتله لا مبين التسامح اللي هو التماهي أنا أقبل اللي عنده إيه مشكلة لما أقبل اللي عنده وهكذا. والفكرة ده حاصل يعني مثلا كثير جدا من الشدة والصرامة اللي كانت موجودة بين بعض الفرق الإسلامية مش فرقتين بعينهم عدة فرق يعني لما حصل في سياقات معينة لما حصل انفتاح بشكل كبير يعني وحالة من التداخل والكلام ده كله أصبح هناك تطبيع عادي الموضوع بقى سهل أهون على الأقل من الأول يعني أوكي ماشي دي قول بدعي بس يعني كذا وكذا وكذا أصبح هناك حالة من الإيه حالة من التساهل. فنفس الفكرة بالضبط أصبح هذا الاحتكاك خلى هناك حالة من الإيه حالة من التساهل بشكل كبير وحالة من التسامح وحالة من قبول ده وأصبح حالة من التشرب وبدأ يظهر بقى ما يسمى بعصر النهضة اللي هو في الآخر يعني إيه منبهر وأتى بهذا التصورات نصها كما هي داخل الإسلام. وطبعا فوجئ إن هو أنا كنت رايح أعمل كده عشان تصل الإسلام فأتيت بتصورات مسيطرة علي لا أستطيع أن خلع منها ولما انتبهت وجدت إن هذه التصورات مناقضة للدين تمام. والمشكلة اللي في هذه التصورات دعوات لإعادة قراءة النصوص وان النص مثلا نجح عملنا اعاده قراءه ليه وكذا كذا كذا وحته الانفتاح وانفتاح على التاويل وما شابه. فاصبح الانسان الذي عاد متشبعا يفكر في هذه القضيه يفكر ان برضه بحسن نيه يعني لكي استطيع ان انا انهض بهذه الامه لابد ان انا اقبل هذا الفكر ضروري للنهضه وهذا الفكر متعارض فالحل ان انا اعمل ما فعلته الكنيسه قبل ذلك ان انا في الاخر اعمل حاله من التأويل للدين كي يكون متصالحا مع هذا الايه الفكر. وبدأ تصبح تعمل بقى المكنة التأويلية في الدين بالذات في بعض القضايا اللي هي القضايا المشكلة يعني في قضايا ممكن تكون كبيرة داخل الدين الإسلامي بس الإنسان ما عندوش مشكلة معها لأن هذه القضية مش مشكلة عند الطرف الآخر لكن المشكلة في القضايا اللي بتمثل تماس بيني وبين الطرف الايه الطرف الغربي اللي أنا منبهر بيه اللي أنا عايز أحاكي النموذج بتاعه وقيل لي وتعلمت هناك أن لا يمكن محاكاة هذا التطور الغربي غير لما يعني الإنسان يتبع هذه الفلسفة يتبع هذه الرؤية يتبع هذا وهذا وهذا وهذا الذي أوصلنا لهذه النقطة. فبدأ يحصل تشرب بشكل كبير جدا والتشرب ده في أصبح هناك محاولة للتصالح معه محاولة إدخاله في البناء الإسلامي طبعا هو كان في محاوله في سياقات برضو في فترات معينه، هو في الاول كان محاوله ادخال وهدوء في السياق الاسلامي، لكن في كان في محاولات لرفض الدين خالص والثوره على الدين، بس الصراحه الحمد لله الدين كان متجذر ولو حتى بصوره فلكلوريه، لكن كان متجذر في ثقافه الناس من هم مش يلحدوا بالكامل. فصار هناك انتقال لموجه ثانيه اللي هو لا خلاص دعنا الكلام عن الالحاد بشكل مباشر، مش لن نستطيع ان نفعل ذلك، نعود مره اخرى لحته التوسع في مساله الايه تاويل الدين واعاده قراءه الدين بنفس الادوات الغربيه، بنفس الادوات يعني فكره السياق التاويلي الحداثي الاسلامي المستورد يعني متاخر ومتخلف لابعد الحدود، متخلف زمنيا يعني دايما نحن في دايما مرحله متاخره عن الحاله الغربيه، متاخرين زمنيا، ونفس الفكره متاخر من ناحيه الابداع، هو شيء منقول كما هو بشكل خالي من الابداع تماما يعني في مساحات نقديه كثيره جدا. فالمهم يعني يعني عدنا مره اخرى محاوله التوفيق ما بين الدين وبين الايه ما بين هذه الفلسفه كما كانت الكنيسه تفعل في محاوله التوفيق بينها وبين الفلسفه الايه اليونانيه. اخيرا انا بعتذر جدا من التاخير والله انا بعتذر للغايه، لكن اخيرا النتيجه الاثار سريعه جدا دخول مرحله البوار، يعني هل الارتفاع العظيم جدا للفلسفه الغربيه ده انتهى؟ هل فعلا كان كما كان يظن الغرب ان هذه نهايه التاريخ؟ التاريخ كان في تصاعد ووصلنا قصة النهاية التي ليس بعدها نهاية، وصلنا للقمة، وصلنا للكمال. الحقيقة لم يحصل، بالعكس يعني حصل حالة تدهور سريع جدا جدا بعدها ودخول في حالة من البوار. البوار على مستوى الدين، على مستوى العقل، على مستوى العلم، على مستوى الإنسان. على مستوى الدين خلاص، على مستوى الدين معلوم، الدين بالفعل أسقطه الغرب، أسقطه الغرب وانتهى الأمر. على مستوى العقل، على مستوى العقل لو تذكرون نقطة التي وقفنا عنها، حصل صدمات متتالية في موثوقات العقل، وبالتالي ما في حالة شكية كبيرة جدا في إنتاجات العقل، العقل العظيم اللي أنا كنت مؤلهه هذا، كنت أرى نفسي إلها بسبب العقل، نفس العقل هذا الإنتاجات العقل التي فرحت بها لأن ولهت أنا كانت تحمل في ذاتها ما ينقض هذا العقل وما يسفه هذا العقل. وانتبهت بقى، هم انتبهوا لهذا بعد هذا، انا بعد ما فرحت بالانتاج الغربي بانتاجاتي انتاجات عقلي، اكتشفت ان هذه الانتاجات ستعود على عقلي بالايه؟ ستعود على عقلي بالالغاء. شك ديكارت، اسقاط هيوم، تركيع كانت، في النهايه كل هؤلاء يقولون لك ان عقلك لا يمكن ان يدرك الحقيقه. فبالتالي انت ما يدركه بعقلك على راي هيوم مجرد ادخالات حسيه عشوائيه لا معنى لها. فبالتالي عقلك هذا الذي تفرح به لا يمكن أن يدرك الحقيقة، ولو في السياق العلمي ولو في أي شيء لا يمكن أن يدرك الحقيقة أبدا. فعقلك الذي ألهك لا قيمة له الحقيقة. طيب يأتي بعد كده، فكما قلنا يعني إدمان على شك ديكارت وسقوط هيوم وتركيع كانت، حصل بعد كده أن أنت الإنسان عاجز عن معرفة الحقائق، وبالتالي هذا يؤدي لنسبية الأحكام الفلسفية، يعني حكمي على شيء معين ده شيء نسبي لأنه ما فيش حقيقة أصلا، ما فيش حقيقة في معرفتي، بغض النظر في حقيقه بره في الخارج موضوعيه ولا، بس الفلسفه لو وصلنا ان لا توجد حقائق موضوعيه في معرفتي، في المعرفه الانسانيه، وبالتالي كل شيء موجود في نظامي المعرفي الانساني يعني مش مش مش حقيقه مطلقه، فبالتالي الاحكام الفلسفيه نسبيه، فبالتالي الاخلاق نسبيه، يعني انا لا اصلا، وبالتالي بدا يدخل يعني دي من المتعبات الكبيره جدا لحاله الليبراليه، اصل في النهايه لماذا سانكر على فلان، لماذا سأنكر على أي شيء أي حاجة وأنا مؤمن إن عقلي لا يعرف، لا يعني لا يوجد فيه شيء اسمه صح مطلقا أو خطأ مطلقا، إن عقلي لا يصل للحقائق، فبالتالي الموجود في عقل ليس حقيقة مطلقة، ليس حقيقة موضوعية، فبالتالي ما في الأمر نسبي، فبالتالي لا يوجد شيء لكي أحاكم عليه فلان أصلا لكي أقول له اترك هذا وافعل افعل الصح المطلق، ما فيش، لا يوجد، ولا حتى اقول بصحه نسبيه واقول مثلا بحاكميه الاخلاقيه للدين، وهو لم يعد هناك دين، فلم يعد هناك دين والعقل لا ينتج نتاج موضوعي، لا ينتج نتاج موضوع حقيقي، لا يعرف الحقيقه، فبالتالي كل احد يفهم ما شاء، يعني لا يوجد صواب وخطا موضوعيين بشكل مطلق يعني. فهل ادى النسبيه الاخلاقيه، ادى للتوسع في الليبراليه، ادى لتصاعد الانحرافات، انا حطيت حتى يعني عامل تعجب لان هي انحرافات بالنسبه لنا، لكن هو بالنسبه له هذا ليس انحرافا، لان الانحراف ده يعني ان انا اعلم حاله اصليه انحرف عنها الانسان، هو لا انا لا اعلمها اصلا، وحتى لو اظن ان انا اعلمها فدي هذه خدعه من عقلي، لأن عقل يصور لي إن هو يعرف الحقائق، لكن في النهاية هذا كله في عقل، هذه ليست الحقائق. فبالتالي الانحراف دي بالنسبة لنا، لكن هو لا يمكن أن يرى أي شيء مما يعكس انحرافا، لأن يعني الانحراف ده معناه إن هناك شيء انحرف عنه الشيء السلوك، هو ما ليش هناك شيء أصلي، لكن ليس هناك معيار لكي ينحرف عن السلوك. فبالتالي لكن مع ذلك هم شافوا مرة واحدة حالة انحرافات سلوكية عنيفة جدا ومخيفة لا تتقبلها النفس الإنسانية مع إيمانها الفلسفي بأنه ليس هناك بالنسبية، لكن لا يتقبل هذا الانحراف المقزز الحقيقة على مستوى أشياء كثيرة جدا. أيضا من ضمن الحاجات اللي موجودة أيضا اللي صدمت العقل سخافة الشعارات وإحباطات المذاهب. يعني العقل أسس للليبرالية، في النهاية اكتشف يعني في النهاية من ضمن الأمور اللي صدمت العقل أحيانا الليبرالية مجرد شعارات سخيفة، وهذا الواقع، هذا الواقع. الليبرالية هذا كلام لا معنى له الحقيقة، يعني الدول الليبرالية تصنع أشياء في نفسها وتتعامل معها كأنها حقيقة مطلقة، يعني تخادع نفسها وتفرضها على الناس باسم الليبرالية. أنت مفروض عليك أن أنت تقبل الليبرالية التي اخترعتها أنا، هذه ليست هي الليبرالية. ومازك الكتاب فلسفة طبيعية يقولون هذا، أن هذه يعني هذه خديعة، يعني كلامنا عن الليبرالية خديعة. الليبرالية ماذا ونحن نحن أمة إمبريالية أصلاً، يعني نختل الناس ونسرق الناس إلى الآن. فرنسا بلد الحرية، يعني قد تكون المصدر الأساسي الليبرالية بشكل كبير، يعني تتزعمها فرنسا إلى الآن ما زالت أذرعها الإمبريالية، يعني إمبريالية ما بعد الإمبريالية، يعني الإمبريالية اللطيفة السوفت إمبرياليزم دي موجودة ما زالت في أفريقيا، وما زالت بتنهب ثرواتها إلى الآن، ولها تدخلات عسكرية لحماية مصالحها الاقتصادية وصحة النهب اللي تتمارسه إلى الآن. فين الليبرالية؟ يعني نحن كذبة، يعني هذا ما يقول نحن كذبة. وحتى الآن حتة مثلا البوليتيكال كوركتنس، الصوابية السياسية وغير هذا، أنا أقول للناس ليس لك الحق في أن تنتقد المثلية ولا أن تنتقد النسوية ولا تنتقد أي شيء، ولو فعلت لا سأمارس عليك يعني، ولا الداروينية، ولو فعلت سأمارس عليك اضطهاد كبير وسأمنعك من الإعلام، قد تحبس وقد يقال أنت يعني قد تلفق لك قضايا بأسماء غريبة للغاية للازدراء، يعني قد أنت تزدري مسلمين عادي، لكن في النهاية يعني أنت لست ليبرالي، يعني أنت هذه خديعة. يعني العقل الغرب بدأ يرى المذاهب التي اخترعها وظن أنه هو متسق مع نفسه فيها، بنى على قاعدة أن هي نفسها سخيفة وأن هي خديعة وأن هو مخدوع. والحقيقة يعني حتة الليبرالية وحتة الديمقراطية ورأي الشعب وما شابه، بالمناسبة كثير من يعيشون في الغرب، يعني المسلمين الذين يعيشون في الغرب دائما يفاجئون بشيء، يفاجئون بالصورة التي تنقل عن الغرب كأن هي الحالة الأصلية في الغرب، إن هي غير معبرة عن مساحات كثيرة جدا من الشارع الغربي. يعني مناطق واسعة جدا من الشارع الغربي لا تقبل بشروطية الجنسي وتستنكف وأشد الاستنكاف وتشمئز منه أشد الاشمئزاز، ومع ذلك هو مكمم. يعني بلد الحريات الفرنسي العايش اللي عايش فيها المواطن، مش هقول لك بقى المسلم المهاجر، هو مكمم، هو مفروض عليه هذه الليبرالية، وسيشوه وسيتعرض لأمور شديدة جدا للغرب، وده قد يكون الأكثر. وهذا أيضا يعني يرجع أيضا ينقض فكرة الديمقراطية. طب كيف هذه الحكومة معبرة عن أكثر الناس؟ ممكن أكثر الناس مفروض عليهم شيء هم يرفضونه أصلا، وهكذا. يعني فبالنهاية أرض من أمور صدمات العقل الغربي أنه بدأ يظن أن الحاجات اللي اخترعها واعتبرها أشياء عظيمة جدا، منتجات فكرية عظيمة صدمة فيها، كذلك الاشتراكية. يعني مع نهاية الاشتراكية خلاص الناس كانت تعتقد أن الاشتراكية حل كل شيء، نفس فكرة الرأسمالية حل كل شيء، يعني شيء مبهر ظن الإنسان هكذا. طبعا مع نواتج الرأسمالية السيئة للغاية، الإنسان بدأ يعني إيه يعني يحبط في نواتج عقله اللي كان يظن أنه هو يعني إله. يعني طيب أنا سأنتهي بس فقط من هذا القدر، اللي هو يعني في حته الباور، في حته العلم دقيقه بالظبط، انا بعتذر جدا لكم. حته نفس فكره التشكيك في العلم، يعني سقوط العلم، التشكيك في الاستنتاج والتجربه، مع ان لا اعرف الحقائق، فبالتالي العلم هذا محاوله بحث عن الحقائق، محاوله بحث عن الحقائق، وبالتالي هناك تشكيك ديفيد هيوم ونحو ذلك، والمذهب الشكي القوي اللي أثر في كثير من الناس حتى بعد كانت، لكن ما دل له تأثيراته، بيشكك حتى في الاستنتاج والتجربة، حتى العلم، معرفة العلمية، التجربة العلمية مشكك فيها أصلا. حتى في كانت، حتى مع كانت كان يقول أوكي ماشي، يعني نحن ندرك ما يعني نحن ندرك بعقولنا، هناك استنتاجات عقلية، لكن هذه الاستنتاجات نحن ننتقل فيها من العقل والواقع، يعني العقل بيفسر واقعه هو، ليس الواقع الموضوع الموجود في الخارج. وبالتالي أنا لا أقول إن أنا لا أدعي إن أنا أعرف الحقيقة في نفسها يعني. طيب المهم يعني نفس الفكرة ظهر في العلم النسبية، نظرية النسبية أينشتاين، ميكانيكا الكم، وظهر مع مبدأ عدم اليقين. طبعا ميكانيكا الكم هدمت القوانين بتاعت نيوتن. تخيل قوانين نيوتن دي التي جعلت كانت يؤمن ان في ضروريات عقلية، لم يكن عنده شيء في فلسفته يؤمن بان هناك ضروريات عقلية يعني الا الرياضيات، والاهم كان نيوتن، قوانين نيوتن. ده قوانين نيوتن دي بقى مع ميكانيكا الكم يعني حصل فيها نوع من انواع الايه، حصل فيها يعني ميكانيكا الكم ضربتها في مقتل لحد ما على المستوى الكمومي قوانين نيوتن لا تعمل. فقانون نيوتن اللي كنت متخيل ان هي عامه ومطلقه، وان الكون كالآلة كل جزء فيه وكل مستوى منه يسير على هذه القوانين، اكتشفت ان هناك مستويات كموميه لا تعمل بهذه القوانين اصلا ولا تخضع لهذه القوانين. تخيل حتى القانون شايفه مطلق، طلع ان هو لا يعمل في هذا. نفس الفكره، فهذا العلم الذي كل ما يعني نظريه العلميه اللي كنت متخيل ان هي يقينيه، تخيل ان هذا اليقين البديل عن الدين، فتخيلت ان هو بيسقط هو كمان. نفس الفكرة، الاتساع العلمي الهائل، الإنسان كل ما يظن أنه خلاص وصل إلى النهاية يكتشف أنه جاهل أكثر، ويكتشف أنه لا يستطيع أنه يصل إلى شيء، يستطيع أنه هو فعلا يعني إيه كالذي يشرب من البحر لا يزداد إلا عطشا، يعني بعد ما كان يتصور أنه خلاص بلغ الكمال. نفس الفكرة، الإنسان كان يظن أنه مع الحضارة والنهضة والعلم سيصل إلى أيضا إلى حالة الكمال الإنساني، يعني إن هو العلم سينهي كل شيء، والعلم سبيل انتهى خلاص، العلم الذي يوصل الإنسان للسعادة، ولا يحتاج الدين لكي يوصله إلى الإيه للسعادة، وفقط الإيه وفقط العلم. طيب يعني أنا يعني أنا مش عايز أنا يعني أمر يعني أهرب سريعا من الكلام، فإحنا ممكن نكتفي بهذا القدر، نكمل غدا الجزء ده، والجزء ده من أبي الخفية اللي إن شاء الله 10 دقائق نكملها غدا، سنتكلم فيها عن الانهيار على مستوى ليس العلم فقط، لكن انهيار حتى على انهيار الإنسان عموما، وتبعات ده حتى عندنا ما الذي يوقع في العالم الإسلامي. ثم بعد كده إن شاء الله غدا بإذن الله نتكلم أكثر عن بقى التعامل، أدوات التعامل مع القضايا الفكرية، بعد ما شفنا مدخل كيف وصلنا إلى هذه الحالة، كيف بقى نحتاج إن إحنا نتعامل مع هذه الحالة، كيف نشتبك مع القضايا الإيه الفكرية وأدواتها. أعتذر جدا أنا أطلت عليكم، كنت أتمنى أن أنا يعني أنتهي في ساعة ونصف ويكون عندنا فرصة أن احنا نتكلم أكثر وأكثر، لكن للأسف الموضوع أكبر مما ظننت. يعني أنا عن نفسي يعني ليس عندي مانع، يعني لو حد عنده أي سؤال أو عايز يزيد طريح أنا يعني ما عنديش مشكلة، أو لو تحبوا يعني لو الإضاءة طار أن احنا نوجه هذا أيضا للغد، ونحاول نتحكم في المادة في مادة الغد يعني، ونقصرها قدر الإمكان بحيث يكون في مساحة أوسع للنقاش في الذي ذكرناه الليلة وغدا يعني كما ترون يعني. أنا وبعتذر مرة أخرى على التأخير يعني.